وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح متن أبي شجاع. بفضل الله دخلنا الأسبوع الماضي في كتاب، أو بدأنا في كتاب الجنايات، وبدأنا أيضا في فصل الدية، وانتهينا من التقسيم المصنف إلى أن قال وتغلظ دية الخطأ. قال المصنف رحمه الله عليه: وتغلظ دية الخطأ في ثلاث مواضع: إذا قتل في الحرم، أو في الأشهر الحرم، أو قتل ذا رحم. هذه أسباب التغليظ في إحنا شرحنا هذه ولا ما شرحنا؟ لا، وقفنا عندها. طيب، هذا أسباب تغليظ الدية الخطأ. قلنا الدية الخطأ هي مخمسة عن خمسة أجزاء، عن خمسة أنواع، وقلنا إن هي أيضا مؤجلة على ثلاث سنوات. متى تغلظ دية الخطأ وتكون مثلثة؟ التغليظ هنا يكون بمعنى التثليث. التغليظ يعني تكون مثل دية العمد أو شبه العمد، فهنا التغليظ بمعنى أن تكون مثلثة في النوع، فترجع إلى التثليث الذي موجود في دية الخطأ ودية شبه دية العمد ودية شبه العمد. هذه في ثلاث مواطن. قالوا في الأشهر الحرم، إذا قتل أو من قتل في الأشهر الحرم، والأشهر الحرم أربعة. ما هي الأشهر الحرم؟ أنت يحفظها؟ أشهر الحرم يا أخي. ورجب، بس شوال، وذي القعدة، محرم، ذي القعدة، ذي الحج. يعني شوال أخي؟ رجب وشوال وذي القعدة ذي الحج. أنت رجب وشوال وذي القعدة وذي الحج، وأنت رجب وشوال وذي القعدة وذي الحج ومحرم. أضاف عليك الأخ معاذ محرم. نعم. يعني بقوا خمسة. لا، محرم مش فيه. محرم مش فيه. انتوا حرام عليكم بتعملوا فيه ده محرم انتوا بتعملوا فيه. بس هو اخوة بطل المسألة. هو أربعة. يوم الأربعة. الأشهر الحرم الأربعة. هو ذو القعدة وذو الحجة وذو الحرم. وذو ذو القعدة. والكسر في الحجة، ذو الحجة وذو القعدة. قلناها واحنا بنشرح قبل كده في القواعد. طيب، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. يبقى شوال مش في الموضوع. شوال مش في الموضوع. شوال وانت شوال مش في الموضوع. طيب، هما هنا قالوا متى تبدأ، يعني الترتيب كيف يكون. هذه مش هدأتوا بها. هما قالوا الترتيب، الترتيب يكون من ذو القعدة، من ذو القعدة، ذو الحجة، ذو الحجة، ومحرم، ورجب. وأنا وهمت. أو رجب، أولا رجب، رجب يبدأ من رجب، صحيح، نعم، يبدأ من رجب، ذو القعدة، ذو الحجة، ثم محرم. كده دخل سنتين. كده دخل سنة، يعني هو بدأ من رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. وهذا الذي قال النووي في شرح مسلم بأنه يبدأ كما قلنا في رجب، وفي قول آخر يبدأ بالمحرم. يعني إيش الثمرة من هنا؟ إذا نظر أن يصوم مرتب، قال عن يعني نظر أن يصوم الأشهر الحرم مرتبا، فهنا يسأل عن الترتيب. إذا قلنا بأن الترتيب يبدأ من رجب، يبقى لابد يبدأ من صيام رجب. إذا كان الترتيب من محرم، يبقى لابد أن يصوم من محرم. يعني ثمرة المسألة كلها هل هو يبدأ من رجب أم من محرم؟ إذا نظر أن يصوم الأشهر الحرم، فهنا النذر يبد أن يأتي مرتبا، فيكون الترتيب من رجب، وهذا هو الراجح. مش الترتيب، مش ممكن ناخذ الحديث اللي المدرسة. أي. يعني ذكر المدرسة نديم مرتبين كذا. القاعدة الحجة والمحرم ورجب المضر. يعني مش ممكن. وواجهها مواضيع وصح وواجهها منك أيضا. وأنا قلت ذو القاعدة صح؟ بدأت بذو القاعدة. لا. في الأول بس في الأول قلت ذو القاعدة وعلى كده قلت رجب خلينا نراجع هذه. فالأول ذو القاعدة ذو الحجة والمحرم. وهكذا. وهكذا ذو القاعدة ذو الحجة. صحيح هو أنا الكلام الأول هو الصح اللي أنا قلته اللي هو ذو القاعدة أولا. ذو القاعدة ذو الحجة ثم محرم ورجب. نعم أنا وهمت. القول الثاني لا هو الصحيح ذو القاعدة وذو الحجة ومحرم ورجب كما جاء في الآثار. نعم وهذا يسهل في مسألة النادر فقط إذا أتى بالنادر فهو يأتي بذو القاعدة وعلى الثاني يأخذ يأتي بمحرم. إيه دخل دي بالباب؟ الباب أنه من قتل في الأشهر الحرم تغلص فيه الدية. تمام أنا ضيعتك رجعك ثاني إن شاء الله. فهو أحد الثلاثة تغلص فيه الدية من قتل في الأشهر الحرم وتعظيم الأشهر الحرم جاء من الآيات التي بيانت في تعظيم الأشهر الحرم وتعظيم الظلم فيها فلا تظلموا فيهن أنفسكم وأعظم الظلم هو القتل فجاء أصالة تأصيلا بتعظيم الحرمات في الأشهر الحرم ثم جاءت بعض الآثار التي بيانها المذهب ورد عن عمر رضي الله عنه وارضاه ورد عن ابن عباس ورد عن عثمان بأنهم الثلاثة قضوا بمن بعضهم يعني قتل في عمر قضى في من قتل في الأشهر الحرم وعثمان وابن عباس أيضا في الحرم بتغليظ الدية فهذه الأثار جاءت عن الصحابة والأصل الذي جاء بتعظيم القتل في الأشهر الحرم وتعظيم القتال فيهم فأصبحت هي معظمة فلما زاد فيها أو حدث فيها القتل في الأشهر الحرم غلظت فيها الدية بهذا التأصيل من الآيات بتحريم الأشهر الحرم أو تعظيم الحرمات فيها فلما حدث القتل خطأ عظمت الدية أو ثلثت الدية فيها بجانب الصحابة بجانب الأثار لذلك الأثار اللي قلت بجانب لأن في إشكالية سأبين في مسألة الأثار في مسألة هل الدية التغليظ التسليس كما في القتل العمد وشبه العمد أم في تسليس في يعني في القدر والصفة أم تسليس في العدد فرق بين التسليس في العدد يعني العدد يزاد الثلث والتسليس في القدر والصفة أي تغلظ كما في القتل العمد وشبه العمد فاهمين الفرق؟ نعم الصفة والقدر يعني صفة والقدر الابن نفسه اللي هي حقه وجزعه نعم أما في العدد أي العدد يزيد الثلث يعني واحد بالضبط لأن الأثار التي وردت عن الصحابة يظهر فيها أنه يثلثوا قيمة زيادة حتى لا يشكل لكن المعتمد في المذهب هذا كان في القديم معتمد في المذهب بأن التسليس تغليظ الدية يعني الدية مغلظة أي ترجع للتسليس وليس للعدد ليس الدية وثلث ما هو انت سرقت المسألة ده انا بس قصدت يعني عشان ما اشكر انا هقول لك يعني بس الاول نبين ان الاشهر الحرم هذه احد الاسباب او احد الحالات التي يغلص فيها الدية هكمل لك رده بانهم قالوا الاصول جاءت بالتغليظ والتغليظ يكون نرجع فيه للتغليظ الموجود في العمد وشبه العمد فالتغليظ في شبه العمد والعمد في ليس في العدد ولكن في القدر والصفة طب الأثار بعضهم أو حقيقة أن الأثار بعضهم لم يثبت الأثار بعضهم ومن أثبت الأثار وهذه فيها صحة قالوا هنا نرجع لمسألة أصولية هل قول الصاحب إذا خالف الأصول يعمل به أم لا يعمل به دي مسألة أصولية الجديد في المذهب بأن هو قول الصاحب ليس حجة مطلقة ما لم يعني قول الصاحب ليس حجة خاصة هنا أتى ما يمانع هذا القول أو هذا ما يضاد هذا القول بأن هناك تحريم الأصول نعم أن الأصل بأن الأشهر محرم فيه ولكن التغليظ يكون كما جاء في القتل العمد وشبه العمد فكان المسألة أصوليا الذي جعلهم يعتمدوا في الجديد أن التغليظ تسليسا وليس دية وثلث لأنهم رأوا بأن قول الصاحب هنا لا يعمل به أو هو ليس حجة منفردا خاصة وقد أتى من الأصول ما تدعم بأن الدية تكون مثلثة كما جاءت في العمد وشبه العمد. بس فعلا كذا صحابي نعم بذلك. وتجد في الفروع قالوا هذا كأنه إجماع صحابة. هي إشكالية قالوا حتى لو يعني هو طبعاً صعب نتصل للإجماع بس ما ورد. لذلك قلت بعدهم لم يثبت الأثار. تكلم في الأثار وبعدين من أثبت قال هذا قول صحابي. هي في إشكالية حقاً يعني نكون واضح معك فيها. حتى أنا كنت أراجع شيخنا فيها اليوم فبرضه يعني هو قال لعل الأثار لن تثبت لكن ده محتاج مراجعة. لكن هي أثار ترجع أصولياً عندهم أن قول الصحابي ليس بحجة لأن المسألة هنا كل الأثار التي ذكرت في الفروع متعلقة بقول الصحابي بأن قضى عثمان بثمان آلاف المرأة قتلت مكان ستة وقضى ابن عباس باثناشر ألف وقالوا أربعة للحرم وقضى عمر أيضا بما في ذلك بحوالي ستة آلاف دينار أربعة زائد اثنين أو ثمان آلاف دينار ستة زائد اثنين يعني فالأثار تظهر كأن القيمة أو كأن هو أتى بالقيمة لأن الإبل غلظت يعني ممكن يعني يرد على ذلك إما أنك تقول بأن هذا القيمة التي ظهرت في الدراهم والدنانير كأنها زيادة الثلث هي أن زيادة الإبل في السن فهذه ممكن تحمل على هذا بحيث لا يخالف وهذا الذي يعني أظنه يعني نعم لكن هي أصلا ترجع حتى بأن هم يرون المعتمد الجديد في المذهب بأن قول الصحابي ليس بحجة ليس بحجة خاصة إذا خالف الأصول التي يعني موجودة. يبقى السبب الأول في مسألة تغليظ الدية القتل في الأشهر الحرم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لذلك ورد عن عمر الأثر من قتل في الحرم أو ذا رحم أو في الأشهر الحرم فعليه دية وثلث. هذا الأثر الذي ورد. نعم. المهم الثلاثة اللي اتفقوا عليه يعني هي مسألة الأشهر الحرم. الثاني من قتل في الحرم. لعظم القتل في الحرم ولأن الحرم منع منه الصيد بل إن من اصطاد في الحرم فعليه التعزير وعليه الكفارة فكان القتل في الحرم أيضا أظلم وأعظم فجعل فيه التغليظ لذلك هذا النوع الثاني. ومن قتل ذا رحم محرم قالوا لأن المحرمية يعني شديد حتى ما بين المسلم والكافر. وانا كنت الاسبوع الماضي لما كنا نتكلم في انواع الكفر وقلت انهم انواع القتل قلت انهم قالوا ان في قتل واجب وقتل محرم وقتل مباح وقلت انهم قالوا بالقتل المكره وحقيقه انا ما كنت اعلم الدليل في المسألة. يعني ليش فوجدت ان هم بيستأنسوا بان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر أتذكر الصحابي الذي كان أخوه كان كافرا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتله أنت عسى يقتله غيرك فقتله حمزة أنا أتكلم بالاسم فقتله حمزة. فهذا الحديث إن كان فيه كلام لكن هم استدلوا به على أن يكره أن يقتل المرء قريبه في وإن كان على الكفر كراهة لهذا الفعل. وأيضا أن سيدنا أبو بكر أيضا كره بالقتل قريب له في أحد فقتل من غيره أيضا قتل. فهم كانوا هذا كان أحد الأثار التي استدلوا به على كراهة القتل الكراهة وما تكون بين المرء وبين قريبه الكافر. ويستأنس أيضا بدليل الرجل الذي نكح زوجة أبيه تزوج زوجة أبيه فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه بالرايات برايات النبي صلى الله عليه وسلم من يقتله وقتله. هذه دليل على عظم المحرمية بأن من تزوج امرأة أبيه فيها محرمية فقتل بذلك. فهذه تدل على عظم المحرمية ما بين صلة الأرحام خاصة في النسب. فقالوا أيضا من قتل ذا رحم محرم له يغلظ فيه الدية. التغليظ هنا سواء كان في الذكر او الانثى يعني كما سياتي معنا الان ان الدية تختلف دية المرأة غير المجوسية احنا تكلمنا في هاتاتي معنا الان. فالتغليظ هنا يعني يحسب نسبة لو كان المقتول ذكر فيبقى التغليظ في المثلثة اللي هي الدية الكاملة للذكر لو كانت المرأة كما سنقول كما ياتي معنا الان فالتغليظ المهم والتخفيف يحسب حسب الدية بنسبة الدية فاهمين هذا؟ طيب ثم قال المصنف ودية المرأة على النصف من دية الرجل ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم ودية المجوسي ثلث عشر دية المسلم. هذه هنا الآن يتكلم في التخفيف الدية وهذه أسباب أخرى للتخفيف بعد ما بين التغليظ في الدية جاء بالتخفيف متى تخفف الدية تخفف في الدية إذا كانت المقتولة أو المقتول امرأة أو كان المقتول يهوديا أو نصرانيا أو كان المقتول مجوسيا، وتختلف النسبة أو تختلف التخفيف حسب الحالة. فدية المرأة على النصف من دية الرجل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البياقي: دية المرأة نصف دية الرجل. فالنصف في كل شيء إذا كانت عمدا أو شبه عمد أو خطأ، فتأتي بالدية التي هي كما جاء معها من الإبل ومقسمة مثلثة أو مخمسة، تأتي على النصف حتى في القدر والصفة. 30 تبقى 15 ثم 20 في دية المرأة العمد، وفي المخففة اللي هي المخمسة 10 في الخمس أنواع. هذه تكون دية المرأة نصف ذلك. دية اليهودي والنصراني ثلث، هذه يضم إليها اليهودي والنصراني المعاهد أو المعاهد والمستأمن، يعني هذا المعصوم، المعصوم دمه، اليهودي والنصراني المعصوم دمه بالعهد الأمان أو بدفع الجزية أو الاستئمان، هذا ديته دية الثلث. ثلث دية الحر المسلم، هذا ورد قضاء عن عمر وعثمان رضي الله عنهم، وقالوا هذا التقدير لا يفعل من تلقاء أنفسهم، لابد أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما ورد لنا هو قضاء عمر وعثمان رضي الله عنهم. فقيل أن هذه من الأعمال التي لا تفعل إلا إذا كان عندهم فيها دليل من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا بصرنا تصريحا الدليل، لكن وصلنا فعل عمر وعثمان ولا يوجد مخالف لهم على ما أظن الآن، فأصبح هذا فعل لهم لم يخالفهم في أحد، وهذا لا يكون إلا توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا تثلث، إذا كانت الدية عمدا فتثلث، تثلث بمعنى ثلث الأنواع، يعني تقسم على ثلاثة، فالثلاثون تبقى عشر وإيش، والعشرون تقسم ثلث أيضا وتجبر، والمخمسة أيضا كذلك. تبقى السامرة والصابئة، السامرة يعني يحمل على اليهود والصابرة كالنصارى، هذا إذا يعني ألحقوا بهم، أما إذا أهل الملل كفروهم لم يكون لهم كتابا أيضا يعني ألحقوا بالمجوس كما سيأتي معنا. دية المجوسي الذي له أمان، طبعا لأن أصل المجوس هو كافر، وهو ليس له إما أن يسلم أو يقتل، هذا متصور، إلا إذا كان عنده عهد أمان لفترة معينة أمنه المسلم لفترة، فإذا كان في عهد الأمان وقتل فديته دية إيش؟ إثنى قال ثلث، ديته ثلث عشر، ثلث عشر، يعني تأتي بالعشر ثم تقسمه على تأخذ منه ثلث، ثلث. وهذه أخس الديات كما قالوا، لأنه هو لا قيمة له، وهذه تأتي فقط في وقت الأمان مستأمن، لأنه بعد ذلك بعد أن يتعاد الأمان إما أن يسلم أو يقتل، بخلاف الكتابية الذي له أن يدفع، أو المجوس فيهم فيهم فيهم دليل في الدفع، سنة أهل الكتاب في مسألة الجزية عشان نعم، ولو التقريب بالجزية أنا قطعت، هو ليس لو تبرد الدنيا مطلوني كده توقت في المسألة. طيب ليش مسألة طيب رضي. لا ما هي هذه سنة بيهم سنة أهل الكتاب، هم لهم من الأحكام فقط الجزية، لهم فقط من الأحكام من اللي يودون صرع الجزية، لأن جاءت بيهم والخلاف فيما غير، لكن الجزية نقرهم عليها، لأن المسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فهو أقصد أنه بعد أن انتهى عهد الأمان إذا كان سيدفع الجزية فليس عليه القتل، يعني هذا، أما لما رفض دفع الجزية فيقتل وهيكون غير معصوم وقتها، أما إذا قتل أثناء ذلك فديته دية ثلث عشر. ممكن يا شيخ بسلب الأرقام؟ بسبب الأرقام، تبعات الإمام مش بالفلوس، بالأرقام. طب أنا قلت بالأرقام، أنا قلت الدية المثلثة 20 أنت كنت موجود المرة اللي فاتت، عشان كده الدية المثلثة في الإبل 100، 30 حقة، 30 جذعة، 30 خلفة أو خلفة التي تحمل فيها حمل، 40 يعني 40، 30 و 40، هذه قتل العمد والخطأ، والمخمسة عنده شبه عمد مثلثة، 30 جزعة، 30 حقة، 40 خلفة، يعني فيها تحمل في بطنها حمل، أربعة هيبقى 100 كده. لو كانت دي خطأ مخمسة خمسة أقسام 10 10 10 10. خد بقى بنت لبون وابن لبون ومخاض بنت مخاض وجزعة صح وحق خمسة كده كل واحدة 10 10 10 صحيح 20 20 20 كل واحدة 20 20 20 بقوا 100. يبقى دي الأديات مثلثة في العم وشبه العم مخمسة في الخطأ. اقسم بقى على هكذا لو قلنا دية المرأة النصف يبقى خد النصف في اللي أنا قلت عليه في الأعمار اللي كان 30 خليه 15 15 اللي كان 40 يبقى 20 واللي كان 10 في 20 يبقى 10. خدت النصراني واليهودي الثلث فتقسم على الثلث على 3. خدت المجوسي اثنان ثلث ثلث العشر تأتي بالعشر وثلث فتقسم يجيب 10 10 10 تلت خلاص. تبقى غير اليهودي والنصراني والمجوسي الوثني ايا كان هذا الوثني بقى يعبد البقر يعبد بوزة يعبد الفرج يعبد غير ما يعبد يعبد الشمس يعبد القمر هذا كله يعني لازم ينتحل دينا ان لم يكن له امان لم يكن له امان فهذا غير معصوم قتل غير معصوم ليس له دية لانه عصابة ليس له الا ان يسلم أو يقتل إنه ليس له دين هذا ليس من أهل الكتاب ولا من المجوس كما قلنا فالآن هذا غير معصوم إلا إذا دخل بعهد أمان أمنه الحاكم أو الولي في مكان معين فلابد أن يحفظ له أمانه انتهى عهد الأمان فأصبح غير معصوم الدم الآن فإذا قتل ليس عليه أو ليس له عهد دين. تبقى مسألة إذا خلط يعني مثلا واحد أصله متولد يعني رجل مثلا نصراني امه ابوه نصراني وامه هندوسي او يعني ابوه يدين بالنصرانيه وامه تدين بالهندوسيه او العكس فهذا عنده تخليط فهذا يحمل على من يحلم على الاعلى او الاشرف فديته على الاعلى وقتل يعني الولد مثلا قتل وامه نصرانيه وابوه اللي وثني فيحمل الدي على النصرانيه او العكس قالوا لان يعني يؤخذ الاشرف في او الاعلى في هذا ثم انتهى المصنف الآن من دية النفس دخل في دية الأطراف قال وتكمل دية النفس في اليدين والرجلين والأنف والأذنين والعينين والجفون والأربع واللسان والشفتين وذهاب الكلام وذهاب البصر وذهاب السمع وذهاب الشم وذهاب العقل والذكر والأنثيين وتجب في ذهاب الكلام الدية وفي الموضحة والسن خمس من الإبل وفي كل عضو لا منفعة فيه حكومة وهدية العبد قيمة عبده كان أو أما ودية الجنين المملوك عش قيمة أمه ذكرا كان أو أنثى. الآن انتهى هو من دية النفس بينها وفصلها دخل في دية الأطراف أو دية ما دون النفس لأن دية ما دون النفس أكثر من قسم، قسم اللي هو إبانة العضو أو إبانة الطرف أو ذهاب المنفعة موجود أو تعطيل جزء من المنفعة أو جزء من العضو. وهنا الآن عندك دون النفس إما أن يكون إبانة الطرف كما سنبين أو إبانة العضو أو ذهاب المنفعة قد يظل العضو ولكن منفعته تذهب أو الثالثة تكون أقل من ذلك التي فيها الحكومة كما سنبين وهو جزء من الفساد جزء من العضو أو جزء من المنفعة. الأصل في ذلك كله الحديث الذي جاء عن عمرو بن حزم عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لأهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات فرائض والسنن والديات وبعثه مع عمرو بن حزم فقرأت على أهل اليمن هذه النسخة نبينها عن من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد وكان في كتابه أنه من اغتبط مؤمنا قتل قتلا عن بينة فإنه قوط إلا أن يرضى أولياء المقتول، وأن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعت الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الوحيدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة 15 من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل 10 من الإبل، وفي السن 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب 1000 دينار. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا فيه ولكن الراجح أنه ثابت والعمل عليه مشهورا. نبين فيه كل ما جاء، لأن المصنف يعني أتى بكل جزئية منه. نقول القسم الأول إبانة الطرف، إبانة الطرف، وإما قلنا إبانة الطرف أو إزالة منفعة أو جرح. إبانة الطرف أي يقطع العضو، يقطع الطرف. فقالوا تكمل أو تكمل، تكمل دية النفس أي في دية النفس كاملة 100 من الإبل إذا قطعت اليدين. هذه إبانة الطرف، قطع اليدين، قطع رجل يدين رجل أو قطع أو امرأة، كما سنبين، لأن كما قلنا الأقسام تصنف. يعني إذا كان الرجل له دية كاملة يعني 100 من الإبل على اليدين، طب المرأة ديتها الكاملة كم؟ نصف الرجل. يبقى هي اليدين في المرأة 50 على النصف، عشان بس إيش تستحضره، عشان يبقى هذا هو الضابط معنا، صح؟ فالآن الأول يدين، إذا قطعت اليدين فعليه دية كاملة. قطع يد واحد، قطع يد واحدة عليه نصف الدية 50. هذه إبانة. متى تكون، ما هو قطع اليدين؟ قطع اليدين عندنا هنا الكف بالأصابع، الكف بالأصابع، لأنه قطع أصابع فقط دية مختلفة. يبقى المقصود باليدين هنا الكف، الكف مع الإصبع جاءت من فاقطع يديهما في السارق، فاقطع يديهما فالقطع جاء هنا سميت هذه اليد. يعني ليست يعني لو قطع، طب لو قطع زيادة عن اليد، يعني قطع اليد وقطع الجزء من هنا أيضا، فهنا في دي على اليد والزائد هذا إيش؟ قرش. نعم، هذا يكون فيه زيادة، دية وقرش، دية وقرش. فأولا يبقى هو الكف مع الأصابع، والقطع يكون من المفصل، وهو يسمى إيش هذا؟ لا ده الرزق. لا، هذه العظمة إيش تسمى؟ كوع. والبوع فين؟ البوع؟ لا، هنقول بقى زمان ما ابتدينا من 3-4 سنين، من 4 سنين. ده الكوع وده الكرسوع. ده الكرسوع. ده الكرسوع وفين الكوع؟ فين هو دي؟ ده الكوع. فين الكرسوع؟ تحت اليد الكوع. ده الكوع، فين الكرسوع؟ وفين البوع؟ البوع ده تحت الرجل. والكرسوع؟ البوع اللي هنا، اللي هنا. خالص. في كوع وبوع وكرسوع، أو الكرسوع. فكروا بقى فيها وبقتوها. وأنا فاكر شو أنا كوع كرسوع هما الاثنين هنا. يعني ده الكوع ده الكرسوع لازمتين. في هنا وفي تقصد هنا، انت تقصد يعني هو في الايد، تقصد دي. سبت انت جبت نفس الاثنين دي كده ماشي، دي واحده ودي الثانيه، ده كوع وكرسوع. البوع بقى اللي تحت فين؟ هنا في الكعب، يعني في الكعب دي. نعم، لا ده اللي هو العقب عندنا، جسم كعب، كعب كعب تحت، ده العقل اللي ورا، ده العقل هو الكعب، صح اللي بيقول عليه. لا لا، انت البوء اللي قدام عند الصباع، عند الصباع اللي هناك دوت، عايز زي ما هقول لك عليه، ده البوء والعقل فيه صباع كبير، واللي انت قلت عليه ده الكعب اللي هو بيقول عليه، ده الكعب، ده العقل، ده البوء اللي تحت، اللي عند الصباع الكبير اللي تحت العظمه. طب طراحه خلاص انا سؤالي، هو لو شالت طرفين يبقى عليه دي كامله؟ نعم، اليدين دي كامله، يد واحد نصف دي، هو ابانه العضو بالكامل دي كامله، إبانة العضو إذا كان، نعم إذا كان الطرف، بلاش العضو، خلينا في الطرف ماشي، أو هذا ما هو يعني مش السؤال، قالوا الأطراف، لأن هي جاية في الأطراف كلها. ده دية كاملة أو العضو، نعم هذه دية كاملة إذا كانت يدين، بس اليد الوحيده نصف الدين. يدين او رجلين او هو كعضو. يدي او رجلين الذي فيه تماثل بالاثنين، لان انت ما عندكش غير اثنين غير واثنين مثلا. لذلك ايضا الاذنين كماثل الاذنين والعينين اثنين، فكل ما كان اثنين او اثنتين الديه في نصف الديه في احدهم، والاثنتين فيهم ديه كامله. فهو ده عندك الان اليدين زي ما قال تكمل ديه النفس باليدين والرجلين. الرجلين والرجلين يبقى النصف يد الواحد والرجل الاول. اليد بيانا من الكف هنا بالاصابع، والرجلين من الكعب. لذلك انا سالتك الكعب فين؟ من عند الكعب، العظم اللي هي العظمتين هذا الكعب تقطع اللي انتم بتسموها القدم، يعني هذا هو المقصود بالرجل، ليس كل الرجل، ان بعد كده الساق والفخ صح؟ لا، والعضد والعضد فين؟ ماشي، بس انت كنت بتشاور فوق، فانا عايز اجيب لك اي حاجه من فوق بس. طيب، فالان فالرجل المقصود بها من عند عضبه ال ال ال ال الكعب، هذه هي الرجل التي تقطع. فاذا قطع له اللي هي القدم او من عند الكعب مع الاطراف والاصابع، مع الاصابع هذه فيها نصف الديه، قطع الاثنين فيها ديه كامله. واذا على يعني قطع الرجل مع نصف الساق اصبح هنا ديه وارش، لابد، لان هذا ما فيش مفصل. لكن اذا اخذ، احنا بنتكلم هنا عن الديه مش قصاصا، احنا بنتكلم عن الديه، يعني ان هو احنا بنتكلم عن الديه ليس على القصاص، عشان بس ما تفتكروش انه هيقطع معاه. هو الان هو ياخذ مقابل قطع الرجل هذه اذا وافق على الديه يعني وليس بالقصاص، سياخذ معه نصف الديه والخمسون من الإبل. معلش، ده لو قطعهم نعم، ده لو قطعهم عمد ولا مش عمد؟ دي ما هو احنا قلنا قصاصا، لو عمدا مش هنرجع بقى قصاصا، لو هو ما رضي بالقصاص فله الدية، فهذه هي الدية، ولو كان خطأ عليه دية. الدية الآن تركت القصاص، لو كان عمدا في قصاص. طب هو ما يريد القصاص وقال أقبل بالدية، سواء بقى نعم، ما هو نعم نعم تقصد ما تسبها. احنا قلنا الآن إذا كان عمدا هترجع للتغليظ، إذا كان خطأ هترجع للتخفيف. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الآن قلنا الدية أيضا في الرجلين الأصليين إذا قطعهما من الكعب. إيه خلاص؟ ما خلاص. تكلمنا عن الدية الآن فيما دون النفس، وقلنا بدأنا بأن قطع اليد اليدين فيهم الدية الكاملة، واليد المقصود بها الكف مع الأصابع، والرجل الرجلين قلنا أيضا فيهم القدم إلى عظمة الكعب. هذه إذا كانت اليد صحيحة ففيها الدية. طب إذا قطع يدا شلاء، يعني هي ليس فيها منفعة، فهذه ليس فيها دية، سيكون فيها حكومة. يبقى الدية تكون في الطرف الذي يعمل أو فيه منفعته، كما سنبين. إذا قطع الطرف الذي فيه منفعة فيه الدية، إذا كان الطرف ليس فيه منفعة كيد شلاء أو ك مثلا عين لا تبصر ليس فيها بصر بالمره او غير ذلك، او رجل فيها لا نقول عرج، لان العرج هو يستطيع فيها منفعه ايضا، يستطيع ان يستخدمها. اما لو كانت شلاء ليس فيها منفعه فهنا ليس فيها الدية، ولكن ليها حكومه، كما سنبين ما هي الحكومه. فهنا الدية تكون في اليد السليمه الخاليه. كذلك الأعرج كالسليم، لو كان أعرج وقطعت رجله، لأن العيب في العرج ليس في القدم، العيب في العرج في الفخذ، الفخذ هو الذي سبب العرج، نقص في الفخذ أدى إلى نقص طول الرجل، فبالتالي المنفعة التي نقصت هي في الفخذ. لذلك إذا قطع القدم للأعرج ففيه دية، لان النقص الذي عنده ليس سببه القدم التي قطعت، سببه بان عنده اشكاليه في الفخذ سببت نقص احد الارجل عن الثانيه فاصيب بهذا العرج. لذلك الديه في قطع الرجل التي اللي هي الرجل، قلنا الرجل خلاص معروف اللي هي من الاصابع اللي قدمه الكعب، هذه فيها ديه كامله حتى لو كان اعرج. لان الضابط الان عندنا الان ان الطرف اذا منفعته فيه منفعته وقطع فيه ديه. مثلا تكون الدية إذا قطع الطرف وليس فيه منفعة كما سنبين، لأن هو إما ذهاب الدية في ذهاب الطرف أو ذهاب المنفعة، حتى لو الطرف موجود بس منفعته كما سيأتي في ذهاب البصر والسمع والكلام وهذه الأشياء، لأن الطرف سيكون موجود أو العضو موجود ولكن المنفعة ذهب، فإما بذهاب العضو أو الطرف أو ذهاب المنفعة. فإذا كان العضو ليس فيه أصالة المنفعة وقطع فليس فيه الدية، فيه الحكومة كما سيأتي معنا. أيوة طيب خليك في طيب دلوقتي. طيب أيضا في كل إصبع أصلية، يعني في لو عنده واحد أصابع زائدة وقطع واحد عنده ست أصابع، فلو قطع الإصبع الزائد ليس فيه دية. لا في حكومة. فهم قال هو فيها خلاف حقيقة. لا في حكومة ليه؟ مش حكومة ليه للشكل الجمالي ما هذه قلت فيها خلاف. لذلك بعضهم قال ان هي حاجة كانت عنده وبعدين قال هي اصلا قطع شيء يعني، بس التانية بد ان يعزل ما هو فيها ايضا يعني فيها نعم. فانتوا ما تجوش في الشواذ قوي في الحاجات الحالات دي، انا ننتهي وبعدين بنلم الحالات اللي فيها يعني نوادر شويه كما قال. لكن المهم الزائد ان هو فلو يعني لابد يقطع، اذا قطع اصبع اصلي كما بين ان فيه كم من الابل الاصبع الاصلي العشر صحيح، العشر والأمولة فيها الثلث، ثلث العشر، إلا الإبهام فالأمولة فيها النصف، لأن هو كل أصبع فيه ثلاث أنامل والإبهام فيه أمولتين، فأصبح الآن كل إصبع لأنهم عشرة فتلاقي عشرة في عشرة بمئة من الإبل، فأصبح الإصبع الواحد عشرة من الإبل، فكل أمولة ثلث العشر، إلا الإبهام فالأمولتين فيه نصف العشر. فمن قطع إصبع في هذه الدية. أما الإصبع الزائد، اليد الزائد، الرجل الزائدة ففيها الحكومة كما قلنا. أيضا قال انتهينا من اليدين الرجلين الأنف، مارن الأنف، ما هذا المارن أو الأنف؟ هذه الأنف، الأنف بخلاف حاسة الشم، حاسة الشم دي أمر والأنف نفسه أمر. الأنف من قطع الأنف لأن الأنف فيها جمال، أو قطع العظمة، العظمة هذه فيها حكومة، كسر العظمة هذه فيها حكومة، لكن لو قطع الأنف ففيها دية كاملة، فيها دية كاملة، مع أن الأنف ليس فيها منفعة لأن فيها جمال فقط، لكن لأن هي ليس لا مثل وجمال أصلي في الوجه، فقطع الأنف فيه دية كاملة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قطع نصف عليه نصف، قالوا من خارين يعني من خارين والحاجز كأنها مثلثة، فمن لو قطع الحاجز ما بينهما حكومة، قصبة هذه حكومة جيد، والمنخر ومنخر الاثنين هذولت على بعض كده دية، اللي هو الأنف إذا أتى بالأنف كلها فعليه فيه دية لأن فيه جمال وقلنا ومنفعة أيضا. وقال في دية النفس في إبانة الأذنين، أيضا أذنين فيهم دية نفس، لذلك أذن واحدة فيها نصف الدية، هذه سواء كان رجل أخر يسمع ولا يسمع، يعني يسمع أو أصم، لأن إحنا قلنا الآن المنفعة شيء والعضو شيء، فالأذنين لهما أيضا من جمال ولهما شكل، فمن حتى لو كان رجل لا يسمع لذلك في المنفعة، لو كان أصم لا يسمع ولكن عنده أذنين فقطعت الأذنين ففيها دية كاملة، والقطعة واحدة منهم ففيها نصف الدية خمسون من الإبل. إذا اضطر في قطع الأذنين أنه سبب له جرحا، يعني هو بيقطع ازيك اسلام ازيك حبيبي الحمد لله الحمد لله الحمد لله، قطع بجرح والجرح هذا دخل فيه شج فاصبحت الدية زائد قرش للجرح هذا، لان نبكي ان شاء الله بعد الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك بعد الصلاه سبحانك اللهم وبحمدك وسلم وصلى والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل في فصل الدية. والدية دون النفس قلنا فيها تكلمنا عن اليدين والرجلين والأنف، الآن الأذنين. قلنا الأذنين إذا أيضا في الأذنين دية كاملة، إذا قطع الأذنين أو قطع أذن واحدة ففيها نصف الدية، حتى لو كان الذي قطعت أذنه لا يسمع كان أصم، لأن فيه ذهاب لجمال الأذنين، لأن فيها منفعة وفيها جمال. إذا حصل مع قطع الأذنين يعني جرح، الجرح فيه أرش، اضطر أن يقطع الأذنين فغار في الجرح، فإذا كان موضحة يبقى أصبحت موضحة مع الأذنين، إذا كانت دون الموضحة وكانت جرحا حصل بالجناية فوجب هذا مع الدية الأرش. طب إذا قطع نصف مثلا الأذن أو ثلث الأذن تقدر قيمة المقطوع وتنسب لقيمة الدية، حتى لو كانت الأذنين يابستين يعني كان يقول لا تتحرك هكذا يابسة وقطعت فأيضا فيهم الدية كقطع أيضا العضو، وتحسب أيضا كما قلنا المساحة التي قطعت من الأذن. أيضا الدية في العينين، قال دية كاملة في العينين، فمن تسبب في إبانة العينين ذهاب العينين، كل هذا طبعا في الخبر الذي تكلمنا عنه خبر عمرو بن حزم، وهي أعظم الديات، لأن العينين يعني من أعظم الجوارح التي يعني خلقها الله عز وجل في المرء، فكان في كل عين نصف دية، حتى لو كان الرجل العين فيها حول أو كانت لا تبصر بصرا تاما، بمعنى لو كان أعمش الذي هو الأعمش اللي يدمع، أو كان كما يسموه أجهر يعني لا يرى إلا صباحا أو لا يرى الصباحا، أو كان ضعيف الرؤية يعني العين البصر فيه يكون ضعيف لكن هو يرى، أو كان لا يستطيع يرى ليلا سواء لا يرى نهارا ولا يرى ليلا، أو حتى أحول العين أو فيه ضعف في البصر، ما دامت العين فيها رؤية يعني في هناك بصر فيه منفعة في هذا، فإن تسبب في فقد العين ففيها دية كاملة، دية كاملة العينين دية كاملة والعين الواحدة نصف الدية، حتى العور، لأن الأعور هو حسن العين، العين مش موجودة لكن البصر موجود، لأن في عور فيه بصر، يعني تجد العين إذا كانت طفية كالوقت الصغيرة لكن هو يرى، فإذا كان البصر موجود وكان أعورا وذهبت هذه العين ففيها نصف الدية. يبقى المتعلقة بالمسألة إذا كانت المنفعة موجودة وتسبب في هذا بذهابها أو بالعين فهذه فيها نصف الدية، حتى وكانت على قلنا على هذه الأشياء. الأعشى هذا اللي هو غير الأعمش، الأعشى اللي ولا يبصر في الليل، والأجهر الذي لا يبصر نهارا، الأعمش الذي يدمع يعني فيها دمعة تكون كثيرا، فمقدار المنفعة لا ينظر إليها، يعني سواء كان عينه تبصر بصر حاد أو بصر ضعيف أو كذا، هذا لا ينظر إليه ما دامت العين موجودة وقد تسبب في فقدان هذا العين، حتى لو العين فيها بياض كما يقال أو سواد صغير أو كهكذا، كل هذا لا يؤثر في مسألة الدية، فيها النصف وفي العينين الدية كاملة. قال أيضا ودية الجفون الأربع، الجفون الأربع اثنين واثنين في كل واحدة، في كل واحدة فيها ربع الدية، إن ذهب الجفن فيه ربع الدية والأربع فيهم دية كاملة، حتى لو كان أعمى كما قلنا، الجفون ليس لها علاقة بالبصر، هو عضو منفصل، لو كان أعمى لا يرى تماما، لكن ذهب الجفن فالجفن فيها جمال أيضا، لأن فيها جمال فهذا الجمال وفيها منفعة الجمال، فهذا أيضا فيه ربع الدية والأربعة فيهم دية كاملة. جفن يا شيخ، هذا الجفن هذا أربعة، هم أربعة مش اثنين واثنين، واحدة فوق واحدة تحت، أنت مش عارف عندك كم جفن كمان؟ خمسة. أنت عندك كام؟ ذكر بقى الفرنساني. طيب قال وإبانة اللسان أيضا، اللسان للناطق الذي ينطق سليم الذوق، ان اللسان فيه اشكاليه، فيه اكثر من حاجه، اللسان نفسه وفيه الذوق وفيه الكلام، ففيه منافع متعدده. ف ابانه اللسان لناطق سليم الذوق حتى لو كان اللسان الكن، يعني عنده لدغه كما يقال، او لا ينطق كل الحروف ولكن اللسان يعمل، فهذه في ابانه هذا اللسان الديه الكامله. وقالوا لو كان طفلا فينتظر اذا بلغ او ثم وجد لا يتكلم ففيه الديه، انه خلاص وصل مرحله الكلام ولا يتكلم، يبقى اللسان ان هنا فيه في اللسان الديه حتى لم ينطق. فقالوا لان اللسان فيه منفعه يتميز به الانسان عن، او جمال ومنفعه يتميز به الانسان عن غيره من المخلوقات من البهائم والدواب وغير ذلك. وقلنا فيه ثلاث منافع: الكلام والذوق والاعتماد عليه. انا ما قلتش الثالثه، قلت اللسان فقط. الكلام والذوق ويعتمد عليه في اكل الطعام، لانه يطحن مع الدروس الطعام. ففي ثلاث منافع، ذلك ذهاب المنافع شيء في اللسان، واللسان نفسه ذهابه شيء. لكن هو حتى لو اللسان بقى، بس ذهبت المنفعه كما سياتي، منفعه الكلام او منفعه الذوق او منفعه استخدامه في الطحن، ففي اصلا ايضا دية. لكن انا اتكلم عن اللسان نفسه، لذلك بعضهم قال يعني تجمع في البغوي نقل عنه قال ديتين، لو هو شال لسانه وبسبب ان هو اللسان لا ذهب الذوق كمان فممكن في ديتين. هذه فيها نظر، لكن انا اتكلم عن اللسان تحديدا في اكثر من منفعه. فبصرف النظر عن المنفعه، اذا وبينا يعني حتى لو كان عنده لسان لا ياكل به لا يطعم وعنده ليس التذوق ولكن موجود، ففيه قطع اللسان، ابانه اللسان تسبب فيه الدية. قالوا أيضا ذهاب هنا انتهى اللي قالت اللسان الشفتين، معنى الشفتين اصلا ايضا الشفتين فيهم الديه، الشفه الاعلى والشفه السفلى، اذا قطع الشفتين ففيهم ديه كامله، والشفه الواحده فيها نصف الديه. هذا كله في الحديث، فنصف الديه على العليا ونصف الديه على السفلى. وحتى بصرف النظر عن حجم الشفه كبيره صغيره غلظت او رقيقه او غير ذلك ايضا، او طول اللثه او غيره، المهم ان هي قطعت الشفه فيها نصف الديه. طب هذه مثل لسه اقول في جزء الشفه، يعني لو واحد شفته مشقوقه قالوا وقطعت فيها الديه، لكن الجزء المشقوق هذا فيه حكومه تخصم من الديه. يعني الجزء المشقوق تحسب حكومه فيه، كان قيمه الشفه بدونها كام وقيمتها معها كام، بالنسبه اللي هي فيها حكومه هذه تخصم من الديه. كذلك جزء اللسان ايضا اذا كان اللسان مقطوع جزء يحسب الحكومه التي فيه وتخصم من الديه. هذه الديات التي في إبانة الأطراف. ثم ابتدى يدخل في ذهاب المنافع، قال دية ذهاب الكلام، البصر، السمع، الشم، العقل والذكر والأنثيين إلى آخر ما تكلم. أيضا في اللحيين ذات الوقت، اللحيين اللي هو اللي تحت الدروس، هذه اللحي واللحي، هذا في كل منه نصف الدية، في كل منه نصف الدية. لحية أو لحية أعتقد هكذا، يعني اللي هم العظمتين النتيئتين اللي بتركن عليهم الأسنان السفلى. الأسنان السفلى دي في عظمتين هنا هي ثابتة فيهم، هذا اللحي، لحيين حتى يقول. فهذه اللي هي يلتقي معهم الذقن، يعني هنا بيلتقي معهم الذقن، نعم لو العظمتين دولت دولت ومنبتهم عظمة الرأس، يعني يقولوا ان المنبت بتاعها عظمة الرأس اللي هي العليا، ان في عليا وفي سفلى فيهم. هذه فيهم نصف الدية، كل واحد فيهم نصف الدية لانه مستقل ملهاش علاقة بالسنان. يعني لو كسر السنان مع اللحيين فاللحيين نصف دية، والسنان كما سيبين لكل من سن دية، يعني مش دية ليها قدر من الدية كما سنبين من الإبل. اللحيين دية والاثنين نص دية. لا كل لحية نصف دية. الواحد لما رمي اثنين خد على طول كده اثنين شيفي منه اثنين يبقى الاثنين دية كاملة واحد منه نصف دية. اي شيء سمي اثنين مجتمعين دية كاملة وواحد منهم يبقى نصف دية. جيد؟ طيب. الآن دخل في المنافع، إزالة المنافع. أول شيء ذهاب الكلام، إن جنى على أحد فأدى ذلك إلى ذهاب الكلام، وذهاب الكلام يكون على اللسان. فاللسان إذا منع منه بسببه أدى يعني جناية على اللسان، فبسبب الجناية التي تمت على هذا اللسان منع من الكلام أصبح هناك دية، لأن هنا أحد منافع اللسان هو الكلام. فلما زالت المنفعة كانت زالت الدية أيضا. واللسان له منفعة كبيرة مثل اليد والرجل. نعم. أصل دي هنا دي كاملة هو. نعم. ذهاب المنفعة دي كاملة. دي كاملة. دي من هذا الجزء الثاني القسم الأول ذهاب العضو إبانة العضو الجزء الثاني إنه لا أتى على اللسان بجناية لكن لم يقطع اللسان ولكن أدى ذلك إلى ذهاب الكلام لم يستطع أن يتكلم فقد النطق فقد النطق. ف. هنا طبعا لابد ان يختبر حتى يعرف هذا المساله هل فقد النطق ولا لا يعني لانه ممكن هو يكون اذا قالوا يعني ياتوا بأهل الاختصاص بحيث يتاكدون بانه لا يستطيع الكلام مثل الاخرس ممكن اسال يا شيخ لو هو يعني انا جاي اقطع الواحد لسانه او كده فهو التهديد نفسه في حد ذاته عمل له عقف الكلام ما عادش يتكلم لكن هو ما قطعش ايوه تاتي معنا ان دي احسن كده تاتي في الاخر فلو هددوا قتل لو جه وقع تاتي معنا وهددوا ما قالش ما قالوش دي ما قالوش دي في حين ان المنفعه سقطت ما عادش يتكلم تقصد ان هو خضه يعني هو خض فما عادش يتكلم خالص بقى طب هتأتي إن شاء الله معنا في الأواخر في الفروع بس تذكرها عشان لو أنا نسيتها تذكرها عشان هي بس فيها هتأتي في القتل أصلها في القتل المباشر والمتسبب فممكن تلحق بها فالآن هو ذهب لو ذهب النطق كاملا فيه هدية طب إذا ذهب بعض النطق بمعنى قالوا بعض الحروف لا يستطيع أن ينطقها بسبب هذا قالوا الآن تحسب على حروف اللغة العربية 28 حرف وتنسب يعني مثلا إذا هو الآن تسببت الجناية على اللسان بأنه لا يستطيع أن ينطق أربع حروف يبقى هنا سبع أربعة من 28 سبع الكلام يبقى سبع الدية وهكذا طب إن كان الرجل أعجمي يعني فتنسب لغته زي عندكم كده أعجمي لغته كم حرف؟ 28 ايضا مثل العربيه طب انت روسيا مش عارف الروسي لا تعرف اما ليش اللي انت قلت عليه لغتكم يعني طاجيك يعني فارسي هو انتوا لغتكم فارسي لكن ملخبط يعني ليس فارسيه كلها ليس فارسيه اصليه الاصليه أصلياً 28 ايضا خلاص انتوا الموضوع عندكم محلول مثلنا 28 في العربيه فمن يعني افقدوا ربع اربع حروف او خمسه تنسب لو كان لغته 10 حروف او 12 حرف هتنسب لل 28 يعني نشوف لو مثلا فقدوا حرفين من ال 12 فكان هذا سدس اللي عنده فيروح للسدس في اللغه العربيه وينسب الى يعني تنسب الحروف هنا الى نسب ال 28 لكن المعيار عندنا هي اللغه العربيه فهذا يؤدي أيضا إلى حساب الدية فيها طيب إن كان مثلا هو أصلا ضعيف الكلام ولكن الجناية أدت إلى فقده هذا أيضا فيه هدية يعني لا يهم إن كان أصالة كان ضعيف الكلام أو كان مطلق في الكلام يعني الرجل يتهتي في الكلام أو ضعيف الكلام بس الجناية ذهبت الكلام مثل ضعيف البصر أو ضعيف بطش اليد أو ضعيف الرجل ولكن أدى ذلك لذهاب المنفعة ففيها هدية يعني غير مؤثرة مسألة إن هو أصالة لم يكن يحسن الكلام أو عنده بعض اللي هو كما يقال اللدغة أو المنع جمعهم بعض الحروف هذه غير مؤثرة من أبعدت إلى ذهاب الكلام. أيضا هذا ذهاب الكلام ذهاب البصر، من أدى بجناية فذهب بصر العينين، العين موجودة أحد العينين أو العين موجودة والبصر ذهب لا يستطيع الرؤية به، منفعة النظر في هنا أو منفعة البصر ذهبت. فهذه في كل عين نصف الدية، سواء كانت العين صغيرة كبيرة طافية أو كان النظر كان حاد أو كان النظر ضعيف، حتى لو كان النظر يعني بيرى بالكاد كما يقال، لكن ذهبت المنفعة فهذه أيضا فيها نصف الدية. لو ادعى المجني عليه انه ذهب بصره وانكر الجاني، هنا لابد من سؤال بقى العدلان واختبارات حتى يتاكد، حتى انهم بعضهم قالوا في مثلا ذهاب السمع يصيح عليه مره واحده، فان اصيب بالخطا يبقى سمع لانه ممكن يدعي، وكذلك في مساله النظر ممكن يعني يترك مره فجاه فيرى هو يبصر ام لا يبصر وهكذا، فلابد من التاكد في ذهاب المنفعه بعد ذلك، حتى قد يقال في مسألة الكلام أن الجناية قد ترجع الكلام، يعني إذا قال بعض الأطباء أو بعض من لهم خبرة بأن ما فعل به وكما يقال اللي هو فقد النطق المؤقت، يعني كما قلت كده يخضه أو يأتي بشيء أو يفعل جناية فيفقد مؤقتا الكلام، فإن قيل أهل التخصص بأنه يرجع إليه لينتظر لا يؤخذ الدية حتى يتأكد، وإن غلب الظن أن هذا لا يرجع له فعليه الدية، فلا بد من التأكد من ذهاب المنفعة. فأيضا بالنسبة للضوء بعدين قال يقف في الشمس، يعني طبعا طبيا بقت سهلة، لكن قبل قال يقف في الشمس ويجعل ينظر إلى الشمس فينظر في العين، كأنه نوع من الطب، يعني هل العين تعمل أم لا، يبان من تأثير الخلايا وغير ذلك. المهم أن طبيا أصبحت المسألة هينة أنه استطاع أن يعرف هل ذهبت المنفعة أم لا تم تذهب المنفعة. كذلك ذهاب مسافة السمع فيه الدية أيضا لخبر البهقي الذي قلناه، فكان مثل البصر. والسمع مهم من أنه يدرك به، السمع فيه فهم وإدراك، لأن ما يسمع يدرك ويفهم. سمع واثنين لو ودنا واحد لطفل نعم نصف كل اثنين فيهم النصف نعم. السمع لا يدرك به الأصوات كما قال، والبصر يدرك به الأجسام، فالمنافع هذه مهمة جدا. لابد أيضا كما قلنا من تحقق الزوال عن طريق أهل الخبرة كما قلنا. أيضا ذهاب الشم، قال ذهاب الشم إذا ذهبت منفعة الشم التي تكون في الأنف، وهي تقول أيضا في كل منخر، يعني هي فيها اثنين هنا في الشم، إذا ذهب في منخر واحد فهي نصف الدية. احنا قلنا أن الأنف مقسمة ثلاثة، الحاجز والمنخرين الثلث ثلث ثلث، بس في الشم هنا اثنين، فإذا ذهب منخر منهم في الشم فالدية على النصف تكون. إذا أمكن معرفة يعني في اختبارات يقول هو أصبح الشم بنسبة 40% أو 50 أو 70 فتكون بنسبة الدية، لقد إذا كان أحد، أما إذا لم يكن يستطيع هنا تكون النسبة، يبقى في حكومة الحكومة النسبة بتحدد الأرش، مش تبعين فرق بين الأرش والحكومة، الأرش ممكن تحدد نسبة التلف اللي هي فيها فتقول نسبة ذهب، يعني عرفت أن 30% من الشم ذهبت والشم فيه دية يبقى 30% من الدية، هذه الأرش اللي هي نسبة العجز بيسموها الآن موجودة. الحكومة لا، انك تقدر تجعل المجني عليه عبد له قيمة حتى الصحة، ثم لو هو سيباع الان بعد الجناية قيمته كام بعد الجناية اللي حدث عليه، يعني هو الان صحيح كان يساوي 100,000 ضربة مثلا ضربة ادت الى ليس الضربة ليس فيها ديات، يعني معروفة ان لو في قطع يد خلاص معروف الدية، فاحنا كل هدفنا من الحكومة ان نقدر قيمة القيمة قبل الحقوق قبل الجناية وبعد الجناية، والفرق هذا اللي النقص الذي حدث هو يسمى النسبة، هذه هي نسبة الدية ستكون. فلو كان مثلا قبل الجناية قيمته 100,000 وبعد الجناية أصبح قيمته 80,000 فنقصت القيمة 20، يعني 20% من قيمته بسبب هذه الجناية التي حدثت عليه، فهذه الحكومة الجناية ليست مقدرة ليست لها دية كاملة، فال 20% هذه تكون نقص، فنقول 20% من الدية، فالآن يدفع 20% من الدية اللي هي من الإبل يبقى يكون 20 إبل، هذه الحكومة. واضحة؟ واضحة؟ طيب. ماشي كله رفع مفيش ما انا عندي كده ما تهدم معانا على بص تاني من اول قرش ايوه كانت حلوه لحد المسائل لحد ايه لما ضربت حركه المسائل انا تهت المسائل الحكومه بص هاجي من اول قرش ابتدي من اول قرش قرش كذا الحكومه قرش الشو لا ما عندي الحكومه في سؤال مين هيحدد ال ما فاهم الحكومه لا لا مين هيحدد الدرس الماضي ايه قرات لا مين هيحدد الصفوف مين الحكومه ولا صح السبب راح تتغير او العرش الفرق بين طيب كده كده عشان محدد عشان هو نسبه على كل اذا لم يكن محدد الارش الحكومه تاتي بدل الارش الارش بيبقى مقدر احيانا مقدر بمعنى معروف ان نسبه الان قال مثلا ذهبت ثلث الشمل ثلث حاسه الشمل حاسه نفسها ذهب ثلثها فيبقى الان ثلث دي هذا ارش ده الارش مقدر مين بيقدر السعر ده بس تعمله في السوق كذا مين في الوقت الحالي يقدر السعر التقدير هذا القضاء انت بتتكلم مين يا ما احنا هنمشي قاعدين كده ما هو لابد ما هو الحكومه ايش يعني هو ممكن هي تقدر على ان مثلا يقال ان قيمه ال ال ال ال ال ال ال الاصل مثلا 100 مثلا من الابل او مليون قيمه ما هو يعني كان بيقول ايه في مبلغ اساسي او قيمه اساسيه هي سينسب عليها كل بص هي تقديريه بمعنى ايش تقديريه يعني هي تترك للقضاء القاضي انه يقدر بس هي كيف تحسب هو بيحسبها كيف لو كان هذا الرجل عبدا قيمته كام مليون في حد الصحه طب الجنايه دي الان اللي سببت له لو هو الان قيمته ستكون كام تصبر 800,000 بسبب الجنايه اللي اصابته ضرب ضربه مثلا فاصبح الان قيمته أقلت والضربة هذه ليست تخضع لمسائل قصة اللي احنا عايزين نحدد التعويض لو كانت في الدية فسهلة خلاص هنقول تلت دية ربع دية نصف دية المسألة لكن احنا مش عارفين قد ايه يعني لو عرفنا بأن العضو ذهب منه التلت أو النصف انتهت هنقول عليك تلت الدية ربع دية كما قلنا لكن اللي ذهب منه مش عارفين نقدره العمل جرح كبير جدا فيه ولا نستطيع أن نحدد القيمة فنقول الآن نقدر قيمة الشخص هذا إذا كان سيباع بعد الجناية هذه بعد علاجه بعد الانتهاء من علاجه لابد الانتهاء من العلاج فبعد ما انتهى من العلاج بقي أثار لهذه الجناية قيمته لو كان سيباع كم فالفرق هذا كان من مليون بقى 800,000 أصبح النسبة 200,000 200,000 من المليون 20% ناخد 20 ناخدها من الدية نقول عليك من الدية 20% يعني نعرف قيمة الشخص نحول الشخص لمال ونشوف قيمته بعد الجناية نقصت بكم نسبة النقص هذه هي نفس اللي يتحملها كدية كتعويض هذا كله تقدير من ولي الأمر من الدية من الدية تنسب للدية يكون قيمته قلت قديش مش هما بيقولوا مثلا ساعات في بعض الحوادث يقولوا نسبة العجز اللي حدثت فيه 30% عجز من ايه؟ هو كان هيمشي 100% فحصل نسبة عجز في الرجل 30% كان 30% دي نسبها على الدية فيبقى هو عليه في 30 يبقى نسبة يبقى 30% من الدية لو كانت الرجل رجل واحدة يبقى 30% من نص الدية بتاعتها يعني هي نصف الدية لأن دي نسبة العجز اللي حدثت هذه اللي هي موجود في القوانين يعني موجودة الآن بس هي كانت تقدر وقتها بان انت بتقدر تفترض قيمته كانه عبد وتفترض قيمته بعد الجنايه اصبح كام والفرق هذا الذي حدث النقص تنسبه للدين هذه اسمها الحكومه ممكن تستعيد عنها الان بانك انت تقدر هذه القضاء يقدر ثم يقدر قيمه لهذه المساله بنفس الطريقه يعني يقول بان القيمه زي ما هو نسبة تنسبها للدية في الآخر وخلاص انك تأتي بنسبة العجز اللي موجودة اللي حدثت بعد ما انتهى العلاج ليس وقت الجناية لأنه ممكن يعني هو وقت الجناية أكيد هو في شيء تالف لكن بعد أن ينتهي من العلاج يندمل ثم تنظر الآن نتيجة بقى الجناية اللي حدثت من الآخر ويجعله لعمل الحديثة هذا تلف آخر نعم نحمله ذلك الأراضي مسألة غير الدية وطبقنا موضوع الحوادث ما هو لابد هذا هو الشرع كنا في ذهاب الشام وممكن يمتحل بالشام قالوا باللون يعني يعرض عليه روائح احنا في الشام خلاص انا لسه في شيء انا مش شايف بعد انا قلت انا برضه ما فهمت اكيد مش فاهم اللغه بتاعتك ليش انا بتكلم بالهندي لا لا لا لا الكلام في العام دي اكتر انت ما فهمت عشان لغتي ولا عشان لا مش عشان لغتي ده بياكل فول يا ابني وكيف وكل حاجه طبعا عشان ايش طيب عيد تاني الحكومه نعم اما ما فهمت ايه اتفاق بين الحكومه والعرش طيب انا عيدها لك ثاني بس خليني انتهي وانا اتواصل معك ثاني اه لان احنا كده احتاجنا نتيجه توقفنا عند ايش طيب الان؟ احنا ذهب ايش الشم؟ احنا الشم قلنا الشم فيه هديه وقلنا يمتحن بانه يعني ايضا يعرض عليه الروائح فان قالوا هش دي امر سهل هش للطبيب قالوا او عبس يعني دي رائحه فان تغير وجهه فتعلم بانه يعني يستطيع ان يشم الروائح فلم تذهب الحاسه اما ان لم يعني يتغير فهذا فيه دلاله وقلت المساله ترجع لان لو الطب يعني سهل هذا الامر علينا فيعرف بالاختبارات ان ذهبت المنفعه ام لا توقع قال وتذهب وذهاب العقل وذهاب العقل ايضا فيه دية كاملة دية النفس 100 من الابل وذهاب العقل هذا ممكن يعني لابد يرجع فيه لأهل الخبرة لأنه ممكن لا يعيش فيها ذهاب العقل هذا ممكن يؤدي إلى موت فلابد ينظر هل هو سيعيش أم أنه يعني أم لا لكن إذا كان يعني غالب الظن طبعا مسألة الأجل لا أحد يعلمها لكن إذا كان ما أصيب به هو يمكن أن يعيش به فأدى ذلك إلى ذهاب عقله فهذا فيه دية كاملة و الراجح ان العقل طبعا حتى الموارد يقسم قال في فرق بين العقد الغريزي المكلف به والعقل المكتسب. العقد الغريزي الذي هو يعني يخلق به المرء ويعني يكون في غريزته والذي عليه التكليف اللي هو العقل الذي عليه انه يعني يبتدي وفي العقل المكتسب اللي هي كان الامور التي تكتسب بالتخلق وبالتعليم وبالمهارات هذه ليست اللي فيها الديه، فيها الديه ان يذهب العقل التكليفي الذي هو يكون به مكلفا، اما ان يذهب يعني ياتي بجنايه فيؤثر مثلا على قدرته مثلا على تركيز معين او على انه يحسن عمل معين او انه يتشتت في اشياء معينه او اشياء هذه كان بعض المهارات التي افتقدها نتيجه محت تماما بس هو يعقل بس فقط لا يعلم شيء هذه وضعها فيها حكومه ستكون لان هو لو كان ما زال يعني يعلم ويعقل يبقى العقل التكليفي موجود اللي هو الغريزي اللي هو اما اذا كان ادى الى ذهاب بعض الاشياء المكتسبه هذه كما تقول انت هذه ليست الذي فيها الديه على قول الموارد ليست فيها الديه لكن فيها حكومه بقدر ما ذهب منه لابد فيه من حكومه يعني الان وهذه الحكومه تظهر هنا بقى تعرف تقديرها لانه الان هو قبل ما يعلم شيء كان له قيمه وبعد ما يعلم شيء كان يعني يؤثر على قيمته اذا كان عبدا يعني لا يستفاد منه يعني او لا يستطيع ان يحسن للعبد فهنا تظهر نسبه الديه في هذه المساله. والصحيح طبعا العقل في القلب كما قلنا ان بعضهم خلاف العقل في الدماغ ولا العقل في الراس ولا في القلب والصحيح بان العقل هو في القلب لقول الله عز وجل في اكثر من ايه ام لهم قلوب يفقهون بها بانها لا تعمي الابصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور وكذلك فان القلب هو الذي فيه العقل والذي يعقل وهو الذي والعقل سمي عقلا لانه يمنع صاحبه العقل من المنع يمنعه من التورط يمنعه من الاعمال فالانسان يقول عاقل لانه يمنع العقل يمنع الانسان من الوقوع في المهالك ومن الافعال القبيحة فيكون مانعا له من التورط في المهالك. إن زال العقل عن طريق يعني جناية وأدت الجناية للعقل بجرح ايضا يعني حصل جرح والجرح هذا وصل مثلا للموضحه فهذه فيه هديه 5 من الابل، لكن لو دون الموضحه فيه الارش، هذا يكون فيه الارش. ف ارش لو ارش مقدر كالموضحه، لان الارش المقدر هو دون الديه الكامله، دون الثلث، ودون ثلث الديه اللي هو 5 من الابل، 10 من الابل، 15 من الابل، هذا ارش، هذا ارش مقدر. الأرش اللي هو دون الدية، دون نصف الدية، دون ثلث الدية، يكون 5 من الإبل، 10 من الإبل، 15، هذا اسمه أرش مقدر. الأرش الغير مقدر اللي هو كما قلنا مثلا الأصابع، الأصابع فيها كم؟ الإصبع الواحد فيه 10، هذا أرش. الأنمونة ثلث، فهذا أرش أيضا يسمى أرش. يبقى هذا أرش وليس إيش؟ حكومة. مقدر. يبقى هذا أرش إنه له تقدير. الصابع له أرش مقدر. ويناسب لأن فيه تقدير الحكومة وليس لها قدر. يبقى الأرش له تقدير. وهو عادة يكون يعني 5 من الإبل، 10 من الإبل، 15 من الإبل كما جاء في الأصابع الموضحة أو الموضحة والهاشمة أو الموضحة والهاشمة والمنقلة. هذا كلها أروش أو أروش. فهذه لها تقدير وينسب لها إذا كان جزء كما قلنا من الأصبع الواحد 10، فالأمولة تبقى 3، يسمى أرش لأن تستطيع أن تصل له تقدير. الحكومة التي ليس تقدير، قد تقدير الحكومة بناء على قيمة المرء قبل الجنائي وبعد الجنائي. يبقى ده فارق ما بين الأرش وبين الحكومة. الحكومة دي بنزبلها في الحالات اللي ما فيهاش الحكومة، لأنك أنت ليس عندك أرش تنسب إليك. الأرش عندك قدر مقدار، وحتى لو كان أقل من مقدار لنفس العضو بس تستطيع تنسب له. الحكومة ليس عندك أرش، ليس عندك قدر للتعويض، فتضطر أنك تقيم المرء قبل الجناية وبعد الجناية، والفرق هذا ينسب للدية. هذا فرق بين الحكومة وبين الأرش. هناك فرق في العقل بين الجنون المطبق وغير المطبق. الجنون المطبق فيه هدية، الجنون الغير مطبق أو اللي هو أحيانا يعني منقطع، فإن حال يعني بعضهم قال هو فيه هدية أيضا، ولكن لابد في وقت العقل للمجني عليه أن يحلف بأن هذا السبب من الجاني الذي أدى به إلى هذا الجنون، فيحلف في زمن الإفاقة. وقلنا يخرج بالعقل الغريزي، العقل المكتسب الذي فيه حسن التصرف، الذي فيجب فيه حكومة فقط، الذي فيه حسن التصرف والتعامل. قال أيضا تكمل دية النفس في الذكر، الذكر السليم، الذكر السليم فيه دية نفس حتى وإن كان صغيرا كبيرا شيخا عنينا خصي حتى، لأن هذا ليس له علاقة بالذكر. كل هذا إطلاق الخبر، لأن الخبر فيه قال أن حتى الخصية ذكر سليم يستطيع أن يولج، فهنا الذكر فيه الدية كاملة. حتى العنين، لأن العنين أيضا ليس العيب فيه في الذكر، فأيضا في كل هؤلاء الذكر فيه سليم، فمن ذهب الذكر فيه بجناية فعليه دية كاملة. بخلاف الأشل، إذا كان أشل فليس فيه دية، إذا كان إذا قلنا السليم لأن الأشل ليس فيه دية. والحق بالذكر الحشفة التي هي أعلى، قال لا حكم الذكر، فإن قطعت الحشفة أو مقدار الحشفة، إذا كانت الحشفة مش موجودة أو مقدارها من القطع حدث، فهذا حكمه حكم الذكر فيه دية، لأن هذه هي المسؤولين في الحدود، هذا القدر الذي يكون فيه حتى الحد من أو يعتبر فيه الزنا بدخول الحشفة أو ما يساويها من ذلك. فقالوا يبقى قدر الحشفة أو الحشفة تلحق بالذكر. ايضا دية النفس في الانثيين، ايضا كما جاء في الحديث، لان الانثيين هي عليها التناسل كله، هي التي فيها التي يخرج منها الحيوانات المنويه التي فيها التناسل، فمن ادى لذهاب الانثيين ادى ذلك الى لابد من سينقطع فيه التناسل او الايلاد لا يكون، ففيه دية كامله، وفي واحده منهما نصف الدية، واحدة منهما في نصف الدية، سواء كان هذا مجبوبا طفلا كبيرا عنينا، هذه أيضا تختلف ليس لها علاقة بالذكر. قال والأنثيين ثم انتقل بعد إبانة الأعضاء والمنافع قال وتجب، قلنا في الكلام أيضا تكلمنا عنه، قال وفي الموضحة والسن خمس من الإبل، وقلنا الموضحة شرحناها، الموضحة التي في الرأس إلى أن يتضح العقل الأسبوع الماضي، قال يضع العظم، العظم يتضح العظم، نعم. قال في خمس من الإبل لما رواه الترمذي، قال في الموضحة خمس من الإبل. والسن أيضا الموضحة هنا تكون في الرأس، واضح الموضحة لأنها تظهر العظم، فلا تكون إلا في الرأس، الموضحة لا تظهر معنا إلا في الرأس، لأن لا تستطيع أن تصل للعظم إلا في الرأس، أي عضو تاني في جسمك الجرح يصل إلى العظم هذا يكون في موضحة الرأس. الدماغ كاملة سواء دخل فيها خلف الأذنين أو في الوجه أو في الرأس من أعلى، كل هذا يكون في موضحة الرأس في خمسة. فخرج من غير الرأس، يعني لو العظم اليدين أو عظم الرجلين هذا ليس موضحة، هذا حكومة. يبقى الآن العظم اللي في الرأس والوجه وغير ذلك كله اللي في الدماغ، إذا وصل للعظم هذه هي الموضحة، موضحة الرأس في خمس من الإبل. أما إذا وصل للعظم الذي في اليدين أو في الرجلين فهذه ليست خمس من الإبل ولكن فيها حكومة. كذلك قال الهاشمة التي هشمت العظم في عشر، والمنقلة التي أنقلت العظم في خمسة عشر إذا كانت معها موضحة أو معها هاشمة، هذا تكلمنا عنه. قال في سن قلع السن، واحد جنى على أحد فخلع له سنه، والسنة تكون أصلية، وقالوا أصلية غير مقلقلة يعني ثابتة، سنة أصلية مثغورة كده يعني موجودة ثابتة غير مقلقلة، سواء بقى كانت السنة دي صغيرة أم كبيرة ما يهم، الآن كانت بيضة كانت سوداء كانت صفراء، المهم أن هي السنة غوراء وغير مقلقلة، هذه فيها نصف عشر الدية يعني خمسة من الإبل، يعني اللي هجيب بنية لواحد ننزل له سنة بخمسة من الإبل، ننزل له سنتين بعشرة من الإبل، كل سنة بخمسة، والعداد هيعد. نعم ايش عدد شغال، العدد شغال كمان. نعم شوف انت ما بزغ في الجرح اللي الجلد يخدش فيها حكومه، انا اقول هو فين، انا قلت سنين، انا قلت جلد، جلد طب ايش دي علاقه دي بين في يعني انا بتكلم على القيمه مش بتكلم على النيه، هي بتكلم ان في قيمه للانسان عاليه قوي يعني. طيب ايش الاعتراض؟ ما فهمت. لا مش اعتراض ده. تقصد حتى طبعا ما هو جنايه، ما قلنا ده الجرح اللي فيه حكومه، طبعا المساله ده تعدي على النفس، فالسن جاء فيها نص بان يعني السن فيه خمس من الابل، سواء بقى ناب او درس او سن، كله حكم واحد خمسه من الابل، طبعا هتنصفه يعني لو مرأة النص، لو المجوسيه انا بس بذكركم. طيب المقلقلة، طب لو غير مقلقلة يعني أنا آسف، مقلقلة يعني هي غير مقلقلة، لو كانت مقلقلة بتتلخلخ كما يقال، يعني هي السنة ملخلخة فيها معايا تاجيكي، السنة المقلقلة ايش هي؟ سن مقلقل يعني فيها حركة تتحرك، بلاش تلك من الإخوة يقول لك ملخلخة، هذه يعني متحركة، يعني السن غير ثابتة غوراء متحركة، فتسبب في سقوطها، قالوا هذه فيها حكومة مع أن المنفعة زالت ولكن ليس خمسة من الإبل، فيها حكومة وليس فيها خمس من الإبل، لأنها مع أن المنفعة زالت ولكن لأنها لم تكن في أصلها. نعم فهذه ممكن الحكومة بتاعتها مثلا يبقى نصف الدين، حسب بقى، بس هتيجي من النصف الدين يعني مش ممكن، عشان السنة اللي راحت هتخلي الراجل كله قيمته نزلت النص، ده لو عدي بيتباع مش عشان سنة نص ديت هو نص خمس قبل حسب ما تطلع، ما احنا هنسيبها بالقيمة حسب، ما هو هذه الآن اللي موجودة عندنا بيسموها نسبة التلف كانوا يسموها، أو نسبة العجز، أو نسبة هذا، أو هذه غير هذه. هل في سبب لتساوي الأسنان في الحب؟ الدليل قال في السن وسكت أطلق فأصبح بأي سن محسن الحمد لله أنت كده في كل سنة فيها دليل، لذلك حتى قال في الإصبع، في الإصبع عشر، أي إصبع في عشر، فرقنا بس لما وصلنا للأنامل لأنه ممكن ما يخذ الإصبع، لكن لو خد الإصبع هذا مثل الإصبع هذا عشر وعشر، إن قال في الإصبع على العموم لكن لما دخلنا في الانامل اضطرينا ندخل في التقسيم داخل الاصبع نفسه نشوف هو عنده كم اموله حتى نقسم فيه. لكن ما فيهاش نفس التقدير خطر العضو نفسه او السن او الكنسارة مقدار خطر ما جاش الدليل. لو اتى الدليل بده قلنا، لكن لما اطلق النبي صلى الله عليه وسلم قال في السن وقال في الاصبع اطلقنا. طيب هذا اذا كان العضو ليس فيه منفعه كان اشل يعني مشلول مثلا يد مشلوله او ذكر اشل مثلا او اصبع مشلول، كل هذا ليس فيه دية فيه حكومه، كل هذا ليس فيه دية وفيه حكومه ايضا. كذلك لو كسر العظم، كسر عظم غير الراس كما قلنا ايضا هيكون فيه حكومه وليس فيه دية. طيب غير ذلك مثلا عمل له جنايه عوجه الرقبه، عوجل له الوجه خلله وشه عمل كده، عمل زي تسويد سود له جزء معين، كل هذا فيه حكومات. قالوا حتى مثلا دخل صدر الرجل ثديي الرجل هذه لان ليس فيها سبب فيه فهذه حكومه، بخلاف المرأة لو ضرب المرأة ضربت في ثديها مثلا فان شل الثدي فيه دية، وان استرسل فقط فيه حكومه. استرسل ما كفايه يعني استرسل نزل اصبح مسترسلا. نعم ازيد عن كده ولا خلاص؟ طيب فهذه فيه حكومه، لكن لو تسبب في شلل فذهبت المنفعه فاصبحت فيه ديه. فذهاب المنفعه للصحيح ديه كما قلنا، لكن ذهاب جزء فيه كما فهذه فيه الحكومه ايضا. خلينا خلاص في الحكومة. رجل أو أشرحها تاني الحكومة ولا واضحة؟ لا بعد. طب رجل لا مش عايز بعد، خلينا في هذا عشان وانا ندخل بعد ذلك في أشياء أخرى. مش الأخير أنا. طب أنا أديك مثال أخير وأنت تشوف. رجل مثلا جرحت اليد. جرح يد. جرح. جيد. فالآن هو الآن جرحت يد. تركناه حتى يعني عولج وبعد العلاج. نقول له قيمتك كانت قبل الجرح لو كنت عبدا تساوي 100,000، الآن نرى قيمتك الآن بعد اندمال الجرح تساوي كم في السوق؟ قالوا تساوي مثلا 90,000. يبقى انت كم النقص؟ 10,000. قيمة النقص هذه عشر قيمتك، انت كنت 100 اصبحت 90، فعشر القيمة نزلت بسبب الجناية. قد يكون الجرح هذا ادى ان يده شكلها مش حلو او يده لن تعمل جيدا مثلا، فاصبح عند الشراء والبيع لا يساوي. لو كان عبدا احنا نسبناه، لو كان نفترض عبدا فقالوا العشر الان نقص بسبب الجناية، فناخد العشر ونقول عشر الدية على الجاني. نسبة النقص اللي حدث في القيمة بعد بسبب الجناية لو كان عبدا ناخد هذه النسبة وناخدها منه من الجاني بنسبة من الدية، فناخد 10 من الإبل أو ما قيمتها. طيب هذه معنى الحكومة. أنك أنت لا عندك لا تستطيع أن تقدر قيمة الجناية فتنسبها بهذه الطريقة وتفعل. طيب قال ودية العبد قيمته عبدا كان او اما. دية العبد الان تسبب فيه قتل شخص عبدا كان او اما، فالعبد والاما الان له قيمه مال متقوم، فينظر الى قيمته كام وكانه مال افسده اتلفه، فعليه قيمه العبد او قيمه الاما مهما بلغت، مهما بلغ حتى لو كان بملايين. العبد كان عبد سوبر يعني او يقال عبد بيفعل ما يفعله احد، وكان دي قيمه مهما بلغت لانه هو مال متقوم العبد، فاذا قتل العبد او الامه عليه ديته. قال وديه عليه قيمته. وديه الجنين المملوك عشر قيمه الام. عندنا الان جنين اما يكون حر او يكون جنين مملوك، يعني جنين مملوك لابن امه فهو له سيد، فالجنين هذا ضربت الأمة فنزل الجنين ومات. الآن هذا الجنين المملوك ديته ينظر لأمه كم ديتها، كم قيمة أمه؟ هي أمة. قيمة أمه كم؟ هو ديته عشر قيمة أمه. هذا الجنين المملوك بخلاف الجنين الحر، لأن الجنين الحر جاء فيه النص كما قلنا غرة، الغرة جاء الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين المرأتين الذين تشاجرتا رجل زوجي، قلنا المرة الماضية رجل عليه السلام رجل عنده امرأتين، واحدة حامل والأخرى فتشاجرتا فضربت الأولى الثانية فقتلتها وقتلت الجنين بحجر، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الدية في المرأة وغرة في الجنين، والغرة في الجنين قيمة عبد ما بين 7-8 إلى 15 التكليف، لأنه أفضل ينظر إلى قيمته كام، هذا قيم بما لا يقل عن 5 من الإبل، يعني قيمته قدرها عمر رضي الله عنه وأرضاه بما قيمته 40-50 دينارا من الذهب، فقالوا حد كأن الأدنى بما لا يقل عن 5 من الإبل أو ما قيمته غرة العبد اللي هو من 7 سنوات إلى 15 سنة، هذا السن يحسب قيمته كم. هذه هي دية الجنين الحر إذا نزل ميتا، لكن إذا نزل وجلس بعد فترة ثم مات هذا ليس فيه الدية، لأن هذا مات أجل بأمر آخر. أما إذا نزل ميتا أو نزل ومات في حينها فعليه هذا الجنين الحر، الجنين المملوك ديته عشر قيمة الأم ذكرا كان أو أنثى، يعني هنا ليس فيه تفريق الجنين أو كان ذكر أو أنثى، يحسب قيمة أمه لو كان مملوك كام وعشر قيمة الأم. أما الغرة في الجنين الحر إذا انفصل ميتا بجناية على أمه الحية، سواء كانت الجناية دي بقى على بعض الكلام أبو معاذ سأل عنه الآن سيأتي مثلا بالتهديد أو التخويف بس أدى لسقوط الجنين، إن في رواية وردت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه تسبب في ما أدري الآن صحتها، لكن تسبب في امرأة خافت منه فنزلت جنينها ميت فقضى عليه، أنا ما أتذكر ثبوت الأثر الآن أنا هو عشان بس ما تقولوا أنه إلى أن نراجع بأن قضى عليه بالدية لأنه قال هو تسبب في قتلها. فالمهم أن سواء كان هذا قول تهديدا هدد المرأة أو قالوا تخويف أو كانت ضربها ضرب المرأة فسقط الجنين، حتى لو كان الأب أو كان الزوج أو أخذ الدواء وأسقطته أو قيل قالت حاملا فقال لها تصومي فصامت فتسبب الصوم في نزوله أو إجهاضه، كل هذه أشياء قالوا فيه دية، وهي طبعا تسببت فهي لا ترث في الدية هذه مع أن أمه لكن ترث فيها لأنها كانت سببا. المهم أنه إذا سقط الجنين بأي سبب من أسباب السقوط ففيه كان جنينا حرا لأمه حرة، كان فيه الغرة التي تكلمنا عنه. طيب بعض الفروع اللي بيختم بيها هو هذا الفصل قبل القسامة. تاني مش بدية هي. تاني غرة غرة. حد أدنى 5 من الإبل أو زادت الغرة العبد اللي هو العبد قالوا العبد ما بين 7-8 سنوات إلى قبل البلوغ، لأن كل هذا كنا يسمى اللي هو الغرة. ما نسي أميد على الدية نقول على الدية الآن. الدية. طيب أنا بتكلم على قيمة الدية لأن تجب الغرة في الجنين. نعم. طيب القتل الخطأ فيه كفارة ستأتي معنا عموما. طيب لما بعض الفروع رجل صحى قال صحى على صبي غير مميز، صبي صغير وغير مميز والرجل واقف فوق السطح، قالوا على طرف سطح صاح فيه أو على طرف نهر أو على بير وهو قيدها بصبي غير مميز فسقط ومات فعليه الدية، لأنه هذا لا يعقل غير مميز أو مش لا يعقل غير مميز فهو ممكن يفعل أي أشياء فهو تسبب في الصح في هذا بأنه وقع الرجل أو جرى منه خوفا ولا يقدر أن تحت سيموت أنه غير مميز فأصبحت الدية عليه. ولا قصاص، لا ليس هناك قصاص لأن هذا أصبح شبه، لأن الصيحة هذه ليست آلة قتل كما قلنا، لكن لا قصاص ولكن عليه دية. هذا بخلاف لو كان على الأرض، يعني رجل واقف على الأرض ثم صح فيه رجل وقع مات أو الصبي وقع مات، هذه الصيحة الأصل لا تسبب الموت فهنا وافق الأجل، لكن لو كان على سطح نهر أو سطح بئر أو سطح عالي ووقع فهذه نقول إن هذا سبب، أما لو كان على الأرض فنقول هذا صادف وقدر أن على هذه. Thank you. قالوا بخلاف غير الصبي لو صح على بالغ عاقل او مميز فلا ضمان عليه، ووقع لا ضمان عليه لانه هنا هو الذي يعني قد اما ان يلقى نفسه او تصرف خاطئا، فهذه المميز غير المميز غير البالغ العاقل. وقالوا ايضا المراهق حتى لو المراهق هو اعلم من المميز هذا ايضا حكم البالغ، فكل هذا اذا صح او هدده بشيء او كذا هو الذي القى نفسه، قال هو الذي باشر القتل، فهو ليس هناك ضمان او دية على من فعل ذلك. ايضا مثل رجل ماسك سيف وبيجري واحد ماسك السيف وبيجري وراه، فالرجل هذا فضل يجري راح مره واحده لقى نفسه في عمارة راح ناطط من جوه العمارة راح واقع ميت، او كان في نهر راح وقع في نهر غرق، او كان في جبل راح رمي نفسه. فقالوا الان هو ليس هناك ضمان على هذا الرجل الذي كان يحمل السيف، لأن الهارب هذا هو الذي باشر قتله بنفسه، هو الذي ألقى بنفسه. فقالوا هنا جاءت مباشرة مع متسبب، فقدم المباشر على المتسبب، يعني هناك مباشر للقتل ومتسبب للقتل، فيقدم المباشر على المتسبب، فأصبح المباشر الذي ألقى بنفسه هو الذي يسأل عن قتل نفسه. وإن طبعا الثاني لن يعفى عنه، ده أمر ثاني يعذر، وفي أشياء أخرى نتكلم عنها، هل هو القاتل، هل هو يضمن، لا يضمن، ولا لأن الثاني هو الذي باشر نفسه، بخلاف لو كان هذا الرجل أعمى مثلا، أو مثلا في ليل وهو يعلم بأن هو الرجل هذا إذا فعل فيه كذلك سيقع في المكان المعين في هذا، وهو هذا هنا مسؤول، هو يضمن في هذا عليه ضمان ما فعله لأنه أدى به أن يفعل في هذا الشخص ذلك. قالوا أيضا من الديات رجل مثلا وليد تحدث كثيرا يريد أن يعلم ابنه السباحة، فودى إلى المكان سلمه إلى المدرب أو الذي يعلمه، فغرق الولد مع معلمه. قالوا يعني يضمن المدرب، لأن هذا قتل شبه عمد وليس بعمد، وليس شبه عمد على الصحيح، هذا سموه قتل شبه عمد، لأن هو هذا الغرق فيه من الآلات التي يمكن أن ليه مش خطأ فين الآلة؟ ده أنت ولا أنا؟ أنا ظنت أنا في نفس ال مفيش آلة بتقتل آلة حتى لا النهر يغرق الغرق اعتبروا الغرق من الأماكن من النهر أو من السباحة من مقابل الآلة التي تغرق، فقالوا بس هو لا يقصد هذا، فقال شبه عمد، لكن المكان المكان الذي يغرق فيه. لذلك قالوا ايضا رجل مثلا بس هذه رجل يؤدب معلم يؤدب الطالب فهلك مثلا، او يعني او نسميها ايضا الحجام او الختان، رجل بيختتن ومن اهل الصنعة، فحدث خطأ فاصاب الحشفة وجب الضمان عليه إذا كان خطأ، بس هذا خطأ والعاقلة تحمله إن هذا إيش خطأ. طبعا إذا كان من أهل الصنعة، أما إذا كان غير من أهل الصنعة هذا طبعا يعني إيه وتجرأ من شبه عمد هيكون شو بيستخدم الآلة، والآلة دي فعلا ممكن تقتل من المشرط لا نعم، بس هذا خطأ هذا لا مش بيستخدم آلة، المسألة مش باستخدام الآلة، مش احنا اتفقنا على التعريف بتاع لا والآن هو بيتكلم مش ايش احنا اتفقنا تعريف شبه العمد ان هو بيستخدم آلة الاصل ان هي تقتل، لكن هو ما كانش غير متعمد بس هو ما كانش هو الآلة دي ما كانش لا لضرب ولا لغلاف التأديب، يعني واحد مسك آلة التأديب لكن الثاني بيعمل جراحة يعني بيفعل شيء معين واخطأ فيه، كل ده واضح بعد بتاعت الغرق لان المكان هو اصلا ما هو الآلة ايش هنا اللي موجوده النهر او الحائز وهو دي من الآلات التي تقتل، مش الغرق تغرق فين في النهر او في بحر، فهو ممكن يبقى فيه خلاف عموما يعني. فبس من ايضا بعض الحالات رجل مثلا وضع مثلا هو المثال وضع قش بطيخ رمى في الشارع مثلا. هنا قالوا نفرق وراء لو رمى في حته بعيده في صحراء او في منعطف او في مكان ثم اتى رجل ومشى عليه فوقع فمات فهذا لا شيء عليه. اما اذا وضع في منتصف الطريق وفي اماكن يرتادها الناس وضحى وجاء من يعني تسبب فيه فقالوا هذا يضم. قالوا زكريا ايضا الذي يرش الماء قال اذا كان يرش الماء لمصلحه عامه ترتيب الجو والتراب اللي بيزل وكذا فلا شيء عليه حتى ان مشى احد ووقع، لكن لمصلحه خاصه لي هو او لشيء فتسبب فقالوا هذا ايش فيه ضمان. نعم وجب عليه الضمان. هذه اخر الفروع فيما في مساله الدية. قال فصل القسامه ما زلنا مع القسامة قبل ننتهي من هذا. قال القسامة وإذا اقترن بدعوى القتل لوث يقع به صدق في النفس حلف المدعي 50 يمينا واستحق الدين فإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه. هذه القسامة. قال إذا اقترن بدعوى القتير لوث يقع به صدق في النفس حلف المدعي 50 يمينا واستحق الدية فإن لم يكن هناك لوث فاليمين على المدعى عليه. القسامة صورتها أن تجد رجل أو قتيل يعني في موضع ولا يعرف من قتله وليس هناك بينة ويدعي وليه على شخص انه قتل. الان قتيل وجد في مكان معين لا يعرف تحديدا من قتله ولا بينه ويدعي وليه قتله على شخص معين يقول له شخص معين الذي قتل او جماعه ليس شخص يعني جماعه الجماعه دي اللي قتلته الناس اللي هنا اللي قتلوه قبيلة هذه اللي قتلته أهل الحي أهل العمارة مثلا وقتيل وجد في عمارة فجاء ولي وقال أصحاب العمارة دول اللي قتلوه لا يشترط بس هو قال إن هكذا أو وجد في شارع فقال أهل المنطقة هنا اللي قتلوه قد لا يقتل هنا لكن هو ادعى ذلك. قتيل وجد في مكان معين فادعى وليه وليس هناك بينة بينة غير كما سنبين غير القرائن بينة يعني ليس عنده بينة على ذلك ولكن هو ادعى على جماعة معينين أو على شخص معين أنه قتلوه لكن توجد قرائن توجد قرائن في فرق بين البينة والقرائن توجد قرائن على صدقه صدق المدعي ولي الدم هذا يسمى اللوث. يبقى اللوث هي قرائن التي تلحق بأن هناك قتيل قتل في إذن الآن ما هي القسامة ويوجد قتيل في موضع لا يعرف من قتله تحديدا فيدعي ولي القتيل وليس هناك بينة على من قتله ويدعي ولي القتيل أو ولي الدم بأن جماعة معينين أو شخص معين هو الذي قتله وتوجد قرائن تشعر بصدق قول ولي الدم فيطلب منه أن يقسم هو ومن يعني ومن معه من النسب 50 يمينا على ذلك يقسمون 50 يمينا على ذلك على أن هذا الشخص أو هذه الجماعة قتلته فتكون لهم الدية لقتيلهم من هؤلاء فإن كان القتل عمدا فدية العمد وإن كان القتل خطأ أو شبه عمد فحسب النوع. هذا طبعا القسامة استثناء عن الأصل لأن الأصل قاعدة إيش القاعدة الأصل؟ لا ماشي بس انا اريد مش هذا براءه زي ما طيب ايش القاعده البينه على من ادعى واليمين على من انكر القسامه استثناء من هذا الاصل ولماذا البينه على من ادعى واليمين على من انكر لان الاصل كلما قوي الحق خففت البينة، وكلما ضعف الحق يطالب بالبينة. بمعنى المدعى عليه حق أقوى، لأن هو الأصل فيه براءة ذمته، فلم يكن يطالب إلا فقط أن يقسم حتى يبرئ نفسه، خفف المطالب منه. والمدعي الحق فيه الذي معه ضعيف، فطلب منه برهان قوي ودليل قوي حتى يؤخذ بكلامه، فطلب بالبينة. فكلما كان الحق أقوى خففت المطالبة، والعكس بالعكس. هنا القسامة استثناء عن هذا الأصل، لأن القسامة هنا لم يطلب من المدعيين غير القسامة 50 قسما فقط، فإن ثبت القسامة لهم ثبتت لهم الدية، وكان هذا استثناء. والذي جعل الفقهاء يقولون بذلك هو الأصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه سهل بن أبي حثمة، وهو الذي هو هذا الأصل في هذا الباب. قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيص بن مسعود إلى خيبر عند اليهود، الاثنين انطلقوا إلى خيبر وكانت صلحا، كان يعني مثلا حدث الصلح، فتفرقا كل واحد يوم راح لمكان حمكم الله. فقال: فأتى محيص إلى عبد الله بن سهل فوجده يتشخط في دمه قتيلا رضي الله عنهم جميعا، فوجد صاحبه عبد الله بن سهل قتل في خيبر عند اليهود، وجده قتيلا فدفنه. ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة بن مسعود، عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل، وحويصة ومحيصة بن مسعود الذي كان معه، محيصة بن مسعود كان معه، محيصة وحويصة أخوه، وقيل أن حويصة كان أبلغ، محيصة أكبر، ولكن حويصة كان أصغر، ولكن كانوا أفهم وأدرك. لذلك لما دخل أراد أن يتكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، لأن كان أخوه كان الأكبر، وعبد الرحمن كان أكبر أيضا، عبد الرحمن كان أصغر، فلما ذهب عبد الرحمن يتكلم قال له: كبر كبر، عبد الرحمن أخو القتيل، مع أنه أخو القتيل، أراد أن يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعلم ما الموضوع، فقال النبي: كبر كبر، لأنه كان أحدث القوم، فترك لمحيصة أن يتكلم، فقال تكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: نحن. قال: تحلفون 50 قسما. فقالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولا بينا؟ قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم: تقسمون 50 يمينا ويكون لكم دم صاحبكم؟ قالوا: كيف نحلف ولم نشهد ولا بينا، أو لم نشهد ولم نرى؟ فقال: فتبرئكم يهود 50 يمينا منهم. قال: طب يهود يعني تكون لهم البراءة منهم، قسموا لكم 50 يمينا. فقالوا: كيف نأخذ أيمان بقوم كفار؟ حديث هذا مهم، فيه فوائد كثيرة، لكن احنا معنا الآن الجزء الذي معنا. فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. الشاهد هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقسمون 50 يمينا ولكم دم صاحبكم أو قتيلكم. فلو كانوا قسموا أو حلفوا 50 يمينا لأخذوا الدم، وهم طبعا اتهموا من؟ يهود، لأنه قتل في خيبر، فاتهم جماعة. فقالت بيهود تقسم 50 يمينا، لذلك الجزء الثاني إذا قسموا 50 يمينا يتبرؤون، لذلك إذا قسموا 50 وقسم الثاني 50 أيضا ليس لهم هنا الدين، يتوقف. لكن إذا قسموا 50 والثاني لم يقسموا، لأن الثاني إنه ممكن لا يقسم، لأن الجماعة لا تعرف من اللي قتل حقا منهم، من اللي قتل، لكن هم يقبلون الدية يدفعونها. لكن إذا هم حلفوا ب50 يتبرأ الدم منهم. إيش؟ لا، هنا ليس، ما هو من القصاص؟ من القاتل؟ لا تعلم. لذلك قلنا ليس قصاص دية، هي ليس فيها دية، ليس فيها قصاص. إحنا قلنا ليس هناك بينة، ليس عندك بينة، ولكن أنت هذه القسامة جاءت استثناء للدية فقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتستحقون دية صاحبه، لأن هو القسامة فقط للدية، وهم رفضوا يقسموا ولم يقبلوا من اليهود، مع أن هذا الحديث فيه دلالة على قبول قسم الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقسمون لكم، وهذه تأتي في القضاء، معنا في كتاب القضاء إن شاء الله بقبول يمين الكافر. المهم أن هذا الأصل في القسامة. هذه لابد من قرائن. لذلك قالوا القرائن اللي هي اللوف، هذا إذا حدث لوفا، لأن هذه من ضمن القرائن بأنه كان في خيبر وكان في منطقة اليهود، فقالوا إذن اللي قتلوه هذه الجماعة المنطقة هذه من يعني مثلا من ضمن اللوث مثلا قالوا إيش لو كان جماعة مثلا في منطقة معينة ثم انفضوا الجماعة عنها ووجد رجل قتيلا، يعني مثلا ناس حوالين بئر بيملوا ماء وانفضوا حوالين البئر ووجد رجل قتيل، يبقى الجماعة اللي كانت حول البئر منهم القاتل، أو كانوا في منطقة معينة دخلوا مكان مطعم يأكلون فيه فانفضوا عن المكان ووجد رجل قتيل، فرواد المكان في وقته هم اللي ممكن يطالبون بإيش؟ بالدم. وقت أنا بدي أمثلة جيد. فهنا لابد أن يحدث لوث، اللوث هو القرائن المحتفة، لابد أن تكون هناك قرينة من القرائن المحتفة كما قال حتى يحدث هذا اللوث. وهو يعني منها أيضا أن يأتي واحد يشهد، تجد واحد يشهد يقول أنا أشهد بأن المجموعة دي هي السبب في قتله، أو هذا الشخص قتل واحد من الاثنين خير لم يعين، يعني يقول ايش انا في يعني في اثنين انا يعني اظن واحد منهم وقتل واحد من هذا الشخص قتل واحد من الاثنين هذول بس لم يعين انه قتله، فالاخر في تخير لكن هو قاتل. فهذه من القرائن ايضا التي تكون موجوده. ايضا لو جاء عبيد او نسوه، لان طبعا النسوه شهاده النساء في القتل لا تقبل، لابد من رجال، لكن هذه من اللوث ايضا، او العبيد هذا من اللوث الذي ايضا يكون من القرائن. كل هذه القرائن نقول انه اصبح هناك لوث فتصح القسامه. اما لو لم يكن هناك لوث يعني مثلا رجل واحد قتل في الشارع وليس هناك قرائن محتفة تقول انه لا في منطقة حواليه ولا ناس حواليه ولا كذا ولا كذا، فلا يستطيع اي واحد يقول ولي ويقول انا بشك في الناس دي هم يقتلوه انه قتلوه فانا اقسم عليهم 50 واخد، يبقى لابد من وجود اللوث اولا، هذه ضابط مهم، لابد من تحقق اللوث وان هناك قرائن تجعلنا نقول بالقسامة، لو غير ذلك الدعي كل واحد ما ندعى، لكن وجود اللوث هذه احدهم ان يكون في منطقة فيتفرق عنه ناس، ان يكون في في في في يشهد احد بانه في هذا الشخص قتل احد الاثنين او تعدى عليه، او النسوه يشهدون وهكذا. مثلا او رجل دخل دار او دخل مسجد في وقت من الاوقات، دخل مسجد يصلي فانفضوا الناس عن الصلاه وجدوه مقتول، فلا بد ان هنا في لوث ان هو في اهل المسجد. كل هذه من القرائن التي تجعل القسامه تكون موجوده. بينا الدليل، وهنا قال المصنف مهم، اذا اقترن بدعوى القتل، اذا ما دون القتل ليس فيه قسامه، القسامه في القتل، ما دون القتل من جنايات ليس فيه قسامه، القسامه تكون في القتل لان الروايه جادت او الحديث جاء في القتل، فعملنا لنا خلاف الاصل، هي أصلا القسامة خلاف الأصل استثناء عن الأصل، فوجاءت في القتل، فقلنا يعني إذا حدث بقى قطع طرف، إبانة طرف، ذهاب منفعة، أي نوع من أنواع الجهنات التي دون النفس هذا ليس فيها القسامة. إذا أنكر المدعي عليه اللوث في حقه وقال لم أكن مع الناس، يعني رجل الآن الدعية قالوا أنه كان مع الناس ثم أتى قال لا لم أكن موجود يومين، لم أكن في المنطقة، لم أحضر في هذا الوقت، صدق على ما ادعاه باليمين، يعني انه يقسم انه لم يكن في هذه المنطقه او يكن في هذا المكان، او اتى بقرائن طبعا من باب اقوى او شهود او غير ذلك، ولكن بيمينه ايضا يصدق. ان لم يكن هناك لوث او تعذر اثبات اللوث، شفنا يمين واحد ولا 50 برضه؟ لا يمين، هو لانه اصلا هو خلاص ده نقد اللوث كله، هو لو نقد اللوث كله يبقى ليس يمين يكفي، اما لو هناك لوث فلابد ان يقسم من 50، يعني واحد يقسم 50 او 50 في كده، فاهم؟ هذه بقى في خلاف، بس اما ياتوا ب 50 يقسمون او هم يكملوا الايمان، ياتون بايمان ولا تكمل يكملها احد، هذه لان يجي الفروع. طيب هذا بالنسبه للوث. قال فإن لم يكن لوس فاليمين على المدعى عليه يقسم ويكفي ذلك. قالوا على قاتل النفس المحرمة كفارة وهي عكت رقبة مؤمنة سليمة من العيوب، فإن لم يجد في صيام شهرين متتابعين. هذه انتقل الآن لمسألة آخر شيء ختم به الباب، لمن قتل عمدا أو خطأ أو شبه عمد عليه كفارة قتل النفس، وهذه جاءت من الآيات من قوله سبحانه وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، وقوله تعالى: فإن كان من قوم أيه عدو لكم وهو مؤمن فتحرير أيضا رقبة مؤمنة، وقوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة أيضا مؤمنة. كل هذه فيها تحرير رقبة مؤمنة. وأيضا خبر وائل بن أصقع قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل، فقال: اعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضو منه في النار. فالآن هذا على القتل دية، على القتل كفارة غير الدية. الدية خلاص تكلمنا عنها، الكفارة وهو عليه تحرير رقبة. وخرج بالقتل الأطراف والجروح، وما دون القتل ليس فيه هذه الكفارة لأننا لم ترد الكفارة، وردت فقط في القتل، فما دون القتل ليس فيه كفارة. جيد. طيب، الكفارة ليس يشترط في القاتل، يعني هذه الكفارة لا يشترط فيها شروط القاتل اللي هو البالغ الذكر الحر، لا لا، حتى لو صبي، حتى لو مرأة، حتى لو مجنون، كل هذا فيه كفارة. يعني لو قتل صبيا، صبيا هو اللي قتل، مجنون هو اللي قتل، ففيه كفارة أيضا. لا يشترط فيها التكليف لأن هي من باب الضمانات، فتأخذ من ماله، من المال، تأخذ من مال المجنون ومال الصبي وغير ذلك. ولا يشترط الحرية أيضا، كل هذه الشروط اللي اشترطناها في القاتل لا تشترط في الكفارة حتى لو كان عبدا أيضا، لأن هذه كلها من باب الضمان فتأخذ منه مالا. وأيضا حتى لا يشترط القاتل المباشر، قال حتى لو كان متسببا في القتل وكان من الذين تسببوا كالمكره مثلا، رجل أكره أحد، أو مثلا شاهد الزور، لو شاهد زورا على أحد فتسبب في قتله، قلنا شاهد زورا فتسبب في قتله، فهو أيضا بجانب أنه لو علم عليه قصاصا عليه أيضا الكفارة. نعم، عليه كفارة أيضا. طيب، قال قتل على قاتل النفس المحرمة أو المحرمة، ناسف، قتل النفس المحرمة. هنا قاتل النفس المحرمة وقف، يبقى كل من كانت محرمة سواء مسلم أو غير مسلم، يعني مسلم محرم معصوم الدم، غير مسلم ولكن معصوم الدم، مثل الكتابي الذي أو الذمي أو المستأمن، الذمي أو المستأمن هذا معصوم الدم، ماشي، وأيضا العبد معصوب الدم. خرج الحربي سواء كان مرأة أو صبية أو غير ذلك فلا كفارة فيه. كل من الشركاء اللي اشتركوا في القتل أيضا كل واحد عليه كفارة منفصلة بخلاف القصاص، دية القصاص الدية مشتركين فيها، لكن لو اشترك أكثر من واحد في قتل خطأ أو عبد أو غير ذلك وعليهم كفارة يشتركون في كفارة واحدة، ولكن كل واحد عليه دية منفصلة، عليه كفارة منفصلة، الدية يشتركون فيها، وكل واحد من الشركاء في القتل عليه كفارة منفصلة لا يشتركون في الكفارة، لأن القصاص الكفارة تتبعض، الدية تتبعض، والقصاص والكفارة لا يتبعض. واضح؟ الدية تتبعض لأن كل واحد له نصيب في الدية، خمسة قتل واحد خطأ مثلا عليهم الخمسة دية واحدة، ولكن على الخمسة كل واحد منهم كفارة، لأن الكفارات لا تتبعض، كل واحد يصيبه من الكفارة لنفسه فقط. مواصفات الكفارة تكلمنا عنها في سابقا، هي نفس مواصفات الكفارة اللي لابد خالية من العيوب، وتكون عتق رقبة مؤمنة، لابد تكون مؤمنة وسليمة من العيوب، العيوب التي تضر، التي هو ينقص من قيمتها عند البيع والشراء. فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين، ونتوقف بعد شهرين متتابعين، هل نصير للإطعام أم لا؟ إيش رأيك؟ يعني الآن لم يجد كفارة عليه صيام شهرين متتابعين، ليش يصوم؟ ما استطاعش الصوم، معلوش بدل الإطعام، ليش معلوش؟ مفيش دليل، مفيش دليل. طب ولمن قاس الظهار عليه؟ إيش؟ الظهار سليم، مش قد قياس أصلا، الظهار بدليل، فقاس الظهار، قاس ال ال ال ال القتل على الظهار، إيش؟ قاس الشهرين المتبعين هنا بهنا، قاس هذا على هذا، قاس كفارة القتل على كفارة الظهار. الظهار فيه ثلاث، إما تحرير رقبة صيام شهرين متتابعين أو إيش ستين مسكين، صحيح ثلاثة جاءوا في الآية. هنا جاءت الآية إيش؟ تحرير رقبة المسلمة ديت مسامدة عليه وصيام شهرين متتابعين، ووقفت الدنيا عن ذلك. هل يقاس أم لا يقاس؟ يقاس على هذا، لا لا يقاس، لأن الآية إنه دي مسألة أصولية درسناها. بص يا اخوانا مش فاكر قوي، بس هو الدليل لو ياتي جزء من الكل ويحتاج لي ولا يذكر يبقى لا يذكر لا قياس. بس انا مش قادر اقول انت بتحوم. انا فاكر. طب قول تاني. يعني هنا الزياده كانت ممكن اتقالت في الموضوع الثاني ونفس الموضوع. طب ايش المثال القريب منه؟ شيخ والله مثال كده اسئله بتاع اسبال. لا لا بعيد. هنقال المثال القريب. احنا قلنا في الرقبه جاء دليل برقبه فقط، تحرير رقبه، وجاء في كفاره الظهار ولا لعان رقبه مؤمنه، كان حاجه فيها اربع حاجات. فحملنا الان الرقبه على الرقبه مؤمنه، حملنا مطلق على المقيد، صحيح، لان جاء في رقبه وجاءت ثم في رقبه مؤمنه، فقلنا لابد من عتق رقبه مؤمنه. طب نكملها، لان دي مساله اصوليه، نكملها بعد بعدين في الصلاه. الصلاه ما فيش وقت. توقفنا عند ختام هذا الكتاب، كتاب الدية أو فصل الدية، مسألة التي أثرناها قلنا أن الكفارة التي وردت في القتل رقبة المؤمنة فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، ووردت الكفارة في الظهار تحرير رقبة المؤمنة صيام شهرين متتابعين وصوم وطعام 60 مسكين. فقلنا هل يحمل أن نقول بأن هذه كفارة وهذه كفارة، فنقول بأن في عدم وجود الصيام في القتل ينتقل إلى 60 من طعام 60 مسكين كما ورد في الظهار، فنحمل المطلق على المقيد. دي سنقدم المطلق المقيد كما حملنا المطلق المقيد في الرقبة. قلنا بأن الرقبة جاءت مطلقة ثم جاءت مقيدة برقبة مؤمنة، فحملنا المطلق المقيد، فقلنا الرقبة لابد أن تكون مؤمنة، فكذلك نحمل المطلق على المقيد في كفارة القتل على كفارة الظهار. أما رؤيكم يا فقهاء في المجلس؟ اتفق في الحكم واختلف في السبب. طب ايش اتفق؟ طب ايش المشكله؟ اختلف في السبب واتفق في الحكم نحو المطلق على المقيد. ما هو الظهار رقبه مؤمنه، والثاني كان ايش؟ رقبه مطلقه. السبب مختلف والحكم واحد، ان تحرير رقبه، فحملنا الاثنين. نعم لو اتيت بيها. انا ماليش دعوه، ماكش دعوه بالليل بالموضوع. انا وصول ماليش دعوه وصول. طيب عندي شيئين. انت ما قلتش سؤالي، يعني انت ركنت سؤالي على جنب. لا اتفضل. انا ممكن هو يطعم 60 مسكينا دليلين، اما القياس بالزهار او اما الرجل الذي يصوم شهرين متتابعين في نصف الشهر من الشهرين متى أو بعد أن يموت يطعم من تركته نقص من هذا الوقت. يعني الثانية لك فيها وجهة، أنك ده موضوع ثاني قبل الأول. الثاني قلت إن هو إن مات أثناء الصيام ففي ذمته صيام، فممكن يصوم عنه وليا. لا ممكن أو يطعم عنه، لكن جيد أنك فرعتها، بس هذه ليست في الموضوع المسألة التي معنا، لأن هذه ليست سؤال. لا السؤال الآن، هل نقول بالتدرج يعني الظهار ثلاث والقتل نقول ثلاث أيضا، نحمل أن هذه كفارة وكفارة، فنحمل ما جاء في الظهار مطلق على مقيد، ونقول نضيف إن لم يستطع الصيام 60 مسكين، أم لا نحمل المطلق على المقيد؟ ولا حملنا كيف؟ وإذا لم نحمل لماذا لم نحمل؟ مع أننا قد حملنا المطلق على المقيد في الرقبة. انت فاهم الرقبه ايش؟ ما جاءت مطلقه وجاءت قياده بالايمان، فقلنا حملنا. انا فهمت السؤال غير هنا كفاره وهذه كفاره، صحيح هذا قتل وهذا ظهار، ولكن هذه كفاره وهذه كفاره، فلماذا لا نحمل هنا المطلق على المقيد؟ الله اصولي عندك فيها شيء؟ بس الكفاره توقيفيه، فهمت؟ ماشي توقيفيه كلام جيد، بس انا عايز ارد اصولي. انت عايز توقيفي، عايز اصولي. لماذا لا نحمل هنا المطلقه؟ ما انا عارف انها توقيفيه. هتقول ان الدليل جاء بال بال بال بال بال بال بالرقبه وبالصيام، لو عرفت تقول زي كده. طب لماذا لا نحمل هذه كفاره هذه كفاره؟ وهنا جاءت هنا جاء هنا هذا قي هذا اطلق وهذا قيد بثلاث، فلماذا نحمل هذا على هذا مثل ما حملنا؟ تدبروا. طيب انت قراتها؟ انا قراتها. قراتها خلاص؟ قراتها بس انا فاكر خلاص بخليها لك. لا لا انا خبرها كان زي راي النادي. هو نادر مش حاجه بس. لا لا لا لا لا لا لا قال القسم الفارق قال الهوى لازم طيب. نادر تكلم على مساله اختلاف السبب واتحاد القضاء، وهذا ليس صحيح. طب انا رديت لك الموضوع ده من رايي صراحه. طب هو ده مش صح؟ اه مش سكت وريت خلاص هي مش هتاتي. الفرق بص يا اخوان، في فرق بين حمل المطلق على المقيد في الصفه وهذا حمل المطلق على المقيد في اصل. في الرقبه المؤمنه الاصل موجود، هنا رقبه ورقبه، فحملنا المطلق على المقيد في صفه هذا الاصل ان هذه مؤمنه ام غير مؤمنه. اما هنا الاصل اصلا مش موجود، هناك في اطعام ستين مسكين وهنا ليس في اطعام ستين مسكين، فكيف تحمل اصل على اصل مطلق؟ الفارق بين الاولى الاصل موجود هنا ومسقوط هنا، هنا في رقبه وهنا في رقبه، بس هنا مؤمنه وهنا غير وهنا مطلق، فحملنا في الوصف. فهنا حمل المطلق على المقيد في حاله الوصف الاصل الموجود، وهنا الاصل اصاله مش موجود لان لم يدرك اصاله ستين مسكين في الحكم، فلا يحمل هنا الاصل المطلق على المقيد. فهمتم الفرق؟ انا عارف انها بعيده عنك، ما حضرتش معنا اصول، لكن هم المفروض كانوا يجيبوها. بس انت المهم فهمت انا اقصد ايش؟ ان هنا في رقبه وهنا في رقبه. فالان هنا الرقبه موجوده، الرقبه موجوده، الفرق الوصف. فقلنا هنا قال رقبه اطلق وهنا قال مؤمنه، فحملنا المطلق على المخير في الوصف فقط لان الاصل موجود. اما هنا لم يذكر اصاله 60 مسكين وهناك ذكر، فقلنا لما لم يذكر يبقى اراد الشارع ان يكون هنا 60 مسكين وهناك اراد ان يكون هناك 60 مسكين، فهنا ليس في حمل مطلق على المخير لان الاصل ليس موجودا، والحمل المطلق على المخير يكون في الصفه وليس في الاصول. جيد؟ جيد. مثل ايضا ايش تاني في الحمل المطلق على المقيد في الصفه؟ ما تقولش انت عشان انت قارئ. هذا مثال اخر لحمل المطلق على المقيد في الصفه. عايز حضرتك غير موضوع تحليل الرقبه المؤمنه يعني؟ اه. نفتح الباب؟ افتكر بس. هل في الوضوء؟ في الوضوء حمل المطلق على المقيد في الوضوء مع مع حكم واضح. فكرة معنا واحدة اليوم بحيث ان هي سهلة. مع ال وأيديكم إلى المرافق صح؟ ايوه. والثانية امسحوا بوجوهكم وايديكم. دي في التيمم. صح كده؟ نعم. دي عند الشافعية طبعا. انا بكلم ايش مش؟ حملنا ايش هنا؟ قال ايد. وسكت في التيمم. وفي الوضوء الى المرافق. لذلك قالوا هذا مثال توضيحي عشان ما يجيش حاجة في الحكم. احنا قلنا ان في التيمم يكفيك الكف. كما قال المثال. لكن هم قالوا هنا في ايديهم بايديكم وسكت في التيمم. وفي الوضوء الى المرافق حملنا المطلق على المقيد هنا بين التيمم والمرفق مع ان خلاف الراجح. انا بتكلم اصوليا فقط كمثال. طيب قالوا تبقى في هذا الفصل من رجل قتل رجل بالعين، يعني اصابه بالعين فقتله، فهل عليه دية او ضمان؟ الراجح في المذهب ليس عليه بخلاف السحر. عاينه فقتله عين. عاينه بعيني عاين العين. انا قصدي دي هتتمسك ازاي يعني؟ لا، اذا كان مسكت الرجل الصحابي لما قام يغتسل فنظر اليه صحابي الاخر وهو يغتسل من بياضه فالرجل اقشع عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما علم قال علما يقتل اخاكم اخاه، فهل راى منهم ما يحسن او يعني كما جاء النبي فيسمي الله عز وجل ويقول ما شاء الله، فعلم ان الرجل عاين. لا ما انت انا لسه جاي في موضوع يعني اخ عاين اخ يعني موقفه بقاله شويه ثلاث اسابيع هو وزوجته الله المستعان يعني وعلم انه عاين وعاين. يعني الراجل الاخ معطل لله كما يقال في كل شيء بسبب العين. الله المستعان. العين حق حق. فالان اذا عين رجل فقتله. قالوا هل يقاس على السحر؟ لو تذكرتم في اول الكتاب الاسبوع الماضي قلنا ان الساحر يقتل اذا قتل سحره، واذا كان غالبا ان سحره يقتل فسحر رجل فقتله بسحره يقتل قصاصا، يعني يقتص منه، بخلاف ان السحر اصلا كافر. لكن انا اتكلم على فعل السحر نفسه. قالوا هل الراجح بان العين، عشان اوفر عليكم مساله فيها يعني خلاف، ولكن العين ليست كالسحر، لان غالبا العين لا تقتل وليست اله القتل، بخلاف السحر اذا كان فيه من السحر من يقتل. فاذا العين اصاب غيره بالعين وقتل بسبب ذلك فلا لا عليه، يعني ليس عليه ضمان. كذلك قالوا هل الذي دعا على احد فقتله، دعا عليه فقتله، هل ايضا يعني يضمن ام لا؟ هذه ايضا انه لا يقتل به ولا بالدعاء عليه، لان قد ورد يعني اصلا عن الذي عن قالوا عن مهران بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير المطرف بن عبد الله، المطرف بن عبد الله بن الشخير، كان بين رجل يعني كلام، فقال او كذب يعني، قال اللهم ان كان كاذبا فامته، فالرجل مات، قر وقع مات. فقالوا لو قتلته، قالوا لا، لكنها دعوة وافقت اجلا، وهذا حق يعني، هو دعوته اللي قتلته، هو دعوه وافقت اجلا، لكن هو قتل، قال اللهم ان كان كذبا فامته، فمات. هذه دعاء مستجيبين يعني، لو عندنا بس الان لو عندنا واحد في الامه من هؤلاء كان لا محتاجين واحد دلوقتي، لكن احنا تعلموا الان احنا حلنا كيف، هذه من ذنوب المعاصي. هذا كان اخر الكلام في كتاب الدية، كتاب الحدود، نقف عنده ولا ايش؟ نكمل بس انا عندي سؤالين. عندك سؤالين؟ لا، اول حضرتك قلت في النص كده ان المرأة لا تؤخذ شهادتها في القتل. اه. ده في دليل؟ طبعا اصل الشهادة للرجال الا في حوالي النساء فقط او في الاموال. بس اما غير الاموال لا تقبل شهادة النساء. خلص ولا في حدود ولا في ابدا. شاهد انت جينا في فصل الشهادة، مش جينا في فصل الشهادة تكلمنا فيه وقلنا الشهادة لا الشهادة انتهينا منها، الشهادة ما فيش مراجعة، قلنا الشهادة للنساء فقط في الأموال، ممكن الأموال، أما في غير ذلك الشهادة لكل الرجال، يعني في الحدود والجنايات كلها هم لا يشهدوا بها، شهادة في الزواج وفي النكاح وفي الجنايات وفي الحدود، كل هذا من الرجال. السؤال الثاني، حضرتك ذكرت ان ذهاب العقل، واحد تعرف مع واحد او الاخ مثلا فذهب عقله فيدفع الدية كمان. نعم. طيب لو كان الاب، الاب مع ابنه مش هيوقع قدامي، بس ما ذهبش عقله كله، ذهب جزء كبير علي الدية، الواد اصبح معتوه مثلا، عليه الدية كما قلنا في المرأة، إذا المرأة كانت حاملا وأجهضت نفسها بنفسها فعليها دية الجنين ولا ترث منه، لأن هي سهل قتيلة، فهو أيضا عليه الدية، لكن لا يأخذ منها طبعا، عليه الدية. القصاص شيء والدية شيء. أنا الأب شيخ. عام. أيوة أبن نزل. عليه الدية. عليه الدية. إذا سبب في ذهاب شيء عليه الدية. لو قتلوا عليه الدية برضه؟ عليه كفار، عليه دية، عليه دية، عليه دية ولا يرث منه. ما لا يرث منه عليه دية. نعم، لا يقتص به. أنا بتكلم عمداً. نعم. وقلنا هو لا يقتص منه فلابد يصار إلى الدية. والتوبة كذلك شيخ. إيش التوبة؟ ما يتوب إيش اللي يقدم التوبة؟ إيش تقصد بالتوبة؟ في قبل هذا الرجل. ما فهمت. دية لمن يعني؟ لورثة، مش قتل الولد، هو لا يرث منه، لكن اللي باقي الورثة. ولده قتل ولده. الأب كان معاه ابن بتاعتها، صدام معاه بتاعتها. واحد. الولد له دية. مال الولد؟ الأب تسبب في عقل. نعم. ذهب عقل إيه؟ نعم. الدية مال للولد المجنون هذا أو المعتوه. كم يعني؟ دية كاملة. مش قلنا ذهاب العقل دي كاملة؟ صحيح، ولكن لمن يعطي المال؟ للولد، حق الولد، ايش فيه؟ مش بياكل ويشرب وبيعيش وبيلبس، له مال. اذا كان قلنا الصبي والمجنون اذا اتلف عليه الضمان الاموال، الدية عليه. علي يعني علي الضمان يعالج ايش يعالج ايش يعالج الناس يعالج نعم نعم اذا كان في علاج يعني ايش تقصد لا ما احنا ننظر اذا كان هذا يعالج ليس فيه دية اذا ذهب نقول انا اخونا حطيت ضابط اذا ذهب المنفعه هل فيه دية لكن لو المنفعه قال اهل الطب ان لم تذهب تعالج وترجع يبقى ليس فيه دية مش كنا ننتظر في مساله الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ السمع او التذوق او غير ذلك او حتى لو العين او البصر ضربوا فما شافش قالوا هذا مؤقت البصر سيعود يبقى ينتظر كذلك العقل يضرب قد يكون يغيب ثم ياتي على ذلك يصح فاذا كانت المنفعه لم تزل يبقى ليس فيه دية لكن اذا زالت عليه الدية ليس فيه دية والحكومه لو في باقي بقى لو في جزء منها يبقى في حكومه لا لا لا مثلا اسمه لا الاصابه ذهبت بالكليه خلاص يعني ليش؟ الاصابه رجع سليم منها رجع سليم معافى بس رجع سليم مثلا بعد سنه حادثه مثلا لكن مش مركب شرايح خلاص بعد سنه رجع سليم لا من اللي انت بتتكلم عنه ده اكيد في نقص لان في حكومه لان طبعا بتركب اشياء هذه لن يمكن ترجع كما كان اصلا هذه فيها حكومه لابد او قرش حسب ما موجود حسب الحادث ايش ما اكلت فيه انا بنتكلم عن المنفعه ممكن واحد يضرب فلا يبصر يغيب البصر مده كام يوم ثم يعود او يفقد النطق مؤقت وهذه في حالات مرضية يفقد النطق يصاب بصدمة فلا يتكلم فيقال ان دي مؤقتة يعني سيتكلم هو لم يفقد حاسة النطق ولكن عنده سبب مانع من النطق وهذه طبية فإن كانت المنفعة ستعود فينتظر لا يكون فيه دية حتى تعود لكن لو غالب الظن المنفعة ذهبت فعليه دية طب مش ده حصل ضرر مثلا في اسبوع ولا في ايام يبقى ما ياخد قرش التعزير بقى شيء في فرق باب التعزير ده امر اخر ان الولي يعذره على ما فعل اذا كان راجع سليم معافى وليس فيه شيء لكن ما حدث من نقص اما عندك الدية باجزائها ثلث حسب الشيء او لا او عندك قرش او عندك حكومة بحسب ما نقص من هذا الشخص على حسب ما تكلمنا ما نقص شيء خالص يبقى الان هيدخل في باب اخر وفعل فيه جنايه بقى ننظر اللي هو من قطاع الطرق ولا من البغاه ولا من كذا وينزل بقى تعزيرا من الحاكم مثلا لكن اذا حدث نقص في اي حاجه كانت لابد ان يعوض هذا النقص بالترتيب اللي تكلمنا عنه ده السؤال مين اللي قال عندي سؤالين خلاص؟ خلصون خلاص عندك شيء؟ الاختصاص احنا قلنا لو الاهل الورثه عفوا عن الاختصاص خلاص دية لو بالدية لو عفوا عن الاختصاص والدية كام؟ عفوا كام؟ عفوا لكل خلاص هذا افضل شيء هو عليه كفارة فقط بس نعم هو عليه كفارة لكن هم الان عفوا كامل او عفوا مقيد بالدية نعم هو عليه كفارة في كل هذه الأحوال لابد منها طيب لو في دية يعني واحد ملوش ولي الدية دي هتروح لفين؟ وفي حد ملوش ولي خالص؟ طب فين ولي الدم اللي هياخد دية أصلا؟ يبقى الحاكم يقتص منه لو مال ده يدفع المال ده يروح فين؟ هيروح بقى يبقى لو فضل ماله ليه هيروح لبيت مال المسلمين إذا لم يبلغ أولياء تماما يبقى دية وتروح تذهب لبال بيت مال المسلمين اللي مش هيقتص كده منه اللي مفيش أولياء دم أنا أظن أن أنتوا اليوم كده هندخل في الحدود الآن ولا إيش معاكم الوقت مات؟ حدود من ده معايا نص ساعة حسب ممكن ناخد حد زينة بس أنا حضرتك عن عرض آخر يوم طيب لا خلاص أنا لا جيد طيب كتاب الحدود الزاني على الأربعين محصن وغير محصن فالمحصن حده الرجل وغير المحصن حده 100 جلدة وتغريم عام طيب أولا الحد جمع الحدود جمع حد والحد في اللغة الذي يمنع مانع المانع لذلك سمي الحدود التي في الدار اللي تمنع التعدي بين الجيران وحتى نسمو بيسموه بواب عندنا هنا حداد لانه يمنع الدخول والناس من غير اذن نعم هي سميت عنوان الحدود في الشرع لانها تمنع حد هذا يمنع الناس من ارتكاب الفواحش. فمن علم بان مثلا من زنى من يزني او يسرق او يشرب الخمر او يقتل فيصيبه فاصاب حدا فلا بد منه من امور معينه فيعلم ان هذا الحدود لابد ان يزدجر. فالحدود كانها زواجر او تمنع الناس من ارتكاب الفواحش. وبداية كانت الحدود غرامات في أول الإسلام، ثم نسخت الغرامات وأصبحت الحدود التي هتأتي معنا. وقال كتاب الحدود بالجامع ولم يقل الحد، لأن الحدود اختلفت، حد الزنا غير حد الخمر غير حد السرقة غير باقي الحدود، فذلك جمعها اختلاف كل حد عن الآخر حسب الجناية التي كانت. الحد شرعا هو عقوبة مقدرة وجبت زجرا عن ارتكاب ما يوجبه. يبقى هي عقوبة مقدرة، يبقى الحد لابد أن يكون عقوبة مقدرة، يعني جاءت من الشارع ليس فيها اجتهاد. الحدود عقوبات مقدرة من الشارع وجبت زجرا لأن يزجر ارتكاب ما يوجبه. زجرا أي أن تبين أن الحدود لأرباب المعاصي، لا تكون الحدود لأرباب الطاعات، أن هي وضعت زجرا حتى أرباب المعاصي ينتهون. فالزاني عندما يعرف الحد ينتهي عن الزنا وشارب الخمر والسارق وغير ذلك يمتنع عن. وقالوا لأن أيضا الحدود مانعة من إذا طبقت في الدنيا مانعة من العقوبة في الآخرة، لأن من طبق عليه الحد في الدنيا فقد استوفى حقه في الدنيا فلا يؤخذ بما فعل في الآخرة. أيضا المصنف بدأ الحدود بحد الزنا لأنه أعظم الحدود كما جاء هو في حديث الرسول السبع الموبقات، جاء بعد الشرك وبعد القتل، كان الزنا هو جاء الثالث في أعظم الموبقات بعد الشرك بالله عز وجل وبعد القتل جاء الزنا هو أعظم هذه الحدود، لأنه في خلط في جناية على الأنساب والأعراض. ومن الملفت بأن عقوبة الزنا لم تكن في عقوبة الفاعل المفعول العضو الذي فعل الزنا وهو الذكر عند الرجل، كان ممكن يكون مثل السرقة في القطع أو غير ذلك، ولكنه يعني لأن هذه آلة الزنا كما أن اليد هي الآلة التي يسرق بها السارق، لكن أدى عدم قطع آلة الزنا لأن هذا سيؤدي إلى قطع النسل. سيؤدي إلى قطع الناس قصده في عدم المحسن. المحسن طبعا هو رأي مرجوما، ولكن اللي هو البكر أو غير المحسن كما سنبين. فإذا قطعت آلة الزنا كما يحدث في السرقة سيؤدي ذلك إلى عدم الناس، وهذا فيها يعني من نقول هذا من عدل الله عز وجل بأنه جاء غير هذه العقوبة إلى الحد بطريقة أخرى حتى لا يكون هناك فيه قطع للناس. الزاني أو الزنا، ما هو الزنا المقصود بالزنا؟ لأن المصنف قال شرائط الإحصان أربعة: البلوغ والعقل والحرية ووجود الوطئ في نكاح صحيح. هذا ما هو المحصن اللي هو ما هو المحصن؟ قال شرائط المحصن أو الإحصان أربعة: بلوغ، عقل، حرية، وجود الوطئ في نكاح صحيح. أولا لابد أن نبين ما هو الزنا، تعريف مختصر بالزنا. تعريف الزنا يعني هو تعريف صعب شوية ولكن سنشرحه. قال هو علاج قدر الحشفة من الذكر في فرج محرم مشتهى طبعا لا شبهة فيه. هنشرح كل جزئية إن شاء الله. قال هو علاج قدر الحشفة من الذكر في فرج محرم مشتهى طبعا لا شبهة فيه. فالزاني الذي يجب أن يحد أولا يشترط فيه التكليف، أن يكون مكلف، فخرج بالتكليف مكلف واضح الذكورة، مكلف واضح الذكورة. إن قلنا علاج قدر الحشفة فهذا لابد أولا التكليف، يخرج الصبي والمجنون حتى وإن فعل هذا الفعل فهو ليس مكلف. طبعا الصبي والمجنون عندكم الحديث رفع عن أمتي. قلنا الآن مكلف واضح الذكورة حتى يخرج المخنث كما قلنا أو الخنثى، وواضح الذكورة لو ذكر أصلي أو لجأ الحشفة أو ما هو قدر الحشفة، إذا لم تكن الحشفة موجودة ما هو مقدار الحشفة في من الذكر الأصلي قالوا إن لو كان غير يعني غير في اثنين أو واحد أصلي والثاني غير أصلي فغير أصلي هذا لو دخل هذا ولا يكون زنا، الأصلي لابد هو الذي يكون فيه الزنا في حالة وجوب هذه، أو كان غير أصلي عنده فهذا لا يكون ذكر واضح الذكورة ويكون متصلا به، لذلك الغير متصل مقطوع أو غير شيء هذا لا يعد من الزنا، لابد أن يكون ذكر متصلا به. فأخرجنا الآن الخنثى والصبي والمجنون، وأخرجنا ما ليس عنده ذكر أصلي، وأخرجنا الذي ليس عنده ذكر متصل. قال في فرج محرم مشتهى طبعا، فرج محرم مشتهى طبعا، أو الفرج يعني في أنثى، فالخنثى المشكل لا يأخذ حكم الأنثى، الخنثى ليس له حكم الأنثى، فقال في فرج الخنثى الذي هو لا يقع عنده الاثنين هذا لا يأخذ حكم الأنثى، لابد أن تكون أنثى كما قلنا ذكر واضح الذكورة، أيضا أنثى واضحة الأنوثة ليس فيها خنث يعني مخنث. قال محرم والتحريم في ذاته، أي هذا الفرج محرم على الذكر الذي أدخله، أن هناك محرم بالوصف كأن ينكح كان يعني يجامع في أثناء الإحرام أو يجامع في رمضان أو يجامع في الحيض هذا محرم، ولكن محرم بوصف، لكن إحنا نقول محرم في ذاته أي هذا الفرج محرم عليه أن يتأهو إلا بعقد يعني كانت زوجة أو غيره، أو إنه كونك لذلك قال محرم حتى يكون محرم في ذاته وليس محرم بوصف فيه كما بيّن، لذلك حتى محرم خارج كالحائض مثلا يطئ الحائض يطئ الصائمة يطئ المحرمة وغير ذلك. في نفس الأمر كما قلنا أيضا يعني لو وطأ زوجته ظان منها أنها أجنبية يعني أراد أن يطأ أجنبية فبان زوجته هذه ليس فيها هذا لا يكون أنها زوجته لأنه كان يريد أجنبية زوجته. قال فرج محرم مشتهى طبعا لا شبهة فيه، مشتهى طبعا لا شبهة فيه، أيضا أخرج فيه أن تكون حية يعني، لكن لو جامع امرأة ميتة حتى لو أجنبية عنه فهذا ليس بزنا، أو وطأ امرأة أجنبية ليس بزنا، وطأ فرج مشتهى لأن لو فطأ مشتهى يعني تكون امرأة أيضا كما قلنا، لو وطأ فرج بهيمة هذا ليس بزنا، فلا بد أيضا تكون مشتهى أي امرأة من الأحياء. إيش؟ قلت أجنبية شيء ما فهمت عندي صوت امرأة أجنبية قال وطأ أجنبية وطأ امرأة أجنبية فطلعت زوجته هو يظنها أجنبية أراد أن يطأها وهي أجنبية فبانت أنها زوجته ليست أجنبية يعني في الآخر وطأ زوجته ولكن كان يظن أنها أجنبية زين هو مجنون كيف كان في الظلام يعني فقهاء احيانا عندهم بعض ممكن تحبس كان مغمي راسه كان مغمي معصوب العينين وقال له زوجتك ندخلك على زوجتك ندخلك على امراه بدخل هو فهمها اجنبيه وعاصم من عقله شر طلع زوجته ده. المهم قطع النور ودخل في غرفه ظن ان دي غرفه زوجته غرفه اجنبيه وادت دي غرفه بتاعه زوجته اللي قاعد فيه دخل في فندق يا عم الله المستعان خلينا نصور وهو في غرفه وامراه في غرفه والنور مقطوع ودخل على مدير الغرفه الاجنبيه لا وقف امراته في الغرفه اللي جنبيه. المهم قلنا قال في مشتهى طبعا انت فات بك التعريف هذا كان مهم فالحق انت مش عارفني انا اجمله مره اخرى طبعا لا شبهه فيه ولا لا شبهه فيه هذه مهمه لان وطأ الشبهة الوطأ في شبهة لا يكون زنا. وطأ في الشبهة على اكثر من صورة، منها صورة انه يتبع فتوى عالم او مذهب فيتيح له ان يعني ينكح نكاحا غير صحيحا، كمان اتبع ابو داود او الاحناف انه نكح مثلا بدون ولي وشهود او بدون ولي عند الاحناف او بدون ولي وشهود عند غيره. هذا وطأ تبع هذا المذهب وهذا الفتوى العالم، هذا وطأ ليس صحيح لكن وطأ شبهه، لا نقول بانه هنا زنى لان هنا عنده شبهه متبع فتوى عالم. أو تفرحوا استنى الله يهديك، ده راجل المتعة اللي مش فاتوا عالم، دي أصل ده فيه نهي عن المتكلم، إن أنت بتتكلم إن هو خليها الآن، أو شبهة شبهة الفاعل نفسه بأنه دخل على إرادة أن يجامع امرأته فبعد أن جامع وجدها أجنبية، العكس هذه شبهة، هو يريد امرأته لكن ما انتبه ثم وجدها أجنبية. هذه في شبهة أنه كان يظنها امرأته، فهذا أيضا وطأ شبهة. أو المكره إن قيل بالإكراه، لأن الإكراه في القتل وفي الزنا من الذكر لا يجوز ولا يحمل، لا يجوز إكراه. وقلت في الذكر لأن يتصور في القتل، لا يتصور قتل ذكر وأنثى لكن يتصور الإكراه للأنثى أنها تكره على الزنا، لكن لا يتصور الإكراه للرجل، فقالوا ليس هناك إكراه في الزنا. هذا أيضا شبهة، قالوا فيه شبهة، إن بعضهم قال هذا يعتبر وطأ شبهة إذا وطأ مكرها. أو وطأ جارية ابنه ظانيا بأن مال ابنه هو ماله وهو الوالد، فهذا وطأ شبهة، ظن أن جارية ابنه هي لها حق، أن مال من ضمن الأموال التي أنت ومالك لأبيك، ف نزل عليها وطأ بأنه يظن هذا وطأ شبهة. أو وطأ جارية بيت المال في جواري بيت مال المسلمين، اللهم عيد علينا يا رب، فوطأها. فقالوا هنا بعضهم قال أن هذه وطأ شبهة إذا كان هذه من يعني إذا كان هو يعني يريد الإعفاف وهو يستحق الإعفاف وهذه بيت المال المسلمين فله فيها قسم، لكن إذا لم يكن يريد الإعفاف أو هو معفف أصالة فهذا فيه تعدي، فقالوا بعضهم يحد. المهم أن هذه فيها أيضا جزء من الشبهة. هذا ملخص أو مش ملخص، تفسير تفصيل للتعريف. قلنا هو علاج قدر من الحشفة من الذكر في فرج المحرم مشتهى طبعا لا شبهة فيه، جيد. هذا هو الزنا. إذا كان الزاني محصنا فحده الرجم، والخلاف هل مع الرجم جلد أم لا، المعتمد أنه ليس مع الرجم جلد فيرجم فقط وليس معه جلد. ابن المنذر هو الذي قال يجلد ثم يرجم، ولا هناك فرق بين الرجل والمرأة في ذلك، فالمحصنة من المحصن من الرجل كالمحصنة من النساء عليها أيضا الرجم. وهذا لما ورد عن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل معه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه ورجمنا. وإني خشيت أن انطال الزمان أن يقال أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى فيضلون بترك فريضة الله، فريضة أنزلها الله عز وجل، فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إن كان محصنا، إذا قامت البينة كما سنبين، إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف. وأيم الله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها. هذا رواه الشيخان البخاري ومسلم وابو داود والسنن والترمذي والنسائي، هذا الحديث صحيح فيه دلالة واضحة على أن من أن الزاني المحصن يرجم، لأن الآية التي في القرآن في قوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، هذه في الزاني غير المحصن كما سنبين. الزاني المحصن كما جاء في هذا الحديث أنه عليه الرجم، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز ورجم الغامدية رضي الله عنهم جميعا ولم في حضور الصحابة، رجمهما للزنا. وقال عمر هذا الكلام أيضا بعد ذلك في محضر من الصحابة بعد ما موت النبي إن وقف النسخ. بعض الطلاب ممكن يقول إن الكلام هذا نسخ يعني، لكن عمر رضي الله عنه والله قال هذا الكلام بعد موت النبي في محضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد بعد ذلك. هذا في المحصن. إذا كان غير محصن ف يعني إن كان حر، يعني في غير محصن، إحنا في حر الآن، المحصن الحر الجد الرجل، المحصن غير المحصن الحر جد 100 عام والتغريب، وهذه كلها من قول الله عز وجل فجد كل واحد منهما 100 جلدة وتغريب عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، رواه مسلم. ولا ليس هناك فرق بين أن يختلف، يعني إذا كان الرجل بكر والمرأة محصنة فكل منه عليه حكمه، والعكس ليس هناك، من كان محصنا فعليه الرجل ومن كان بكر غير محصن فعليه الجلد والتغريب. والتغريب له شروط عندنا، أن يكون التغريب يقوم به الولي أو الحاكم أو ما ينوب عنه، يعني لا من تلقاء نفسه، لابد الحاكم أن هو الذي يفعله أو الولي أو ما ينوب عنه، ولابد أن يغرب إلى بلد فوق مسافة القصر، بعد مسافة القصر، يعني يكون سفر في بلد آخر، ويكون الطريق آمنا الذي سيذهب إليه، ولا تكون البلد الذي سيذهب إليها فيها طاعون الذي سيدخل فيها، أو لأن حرمة دخوله في بلد فيها طاعون كما حرمة الخروج منها كما جاءت الأثار. وإذا كانت هدف الرجل، إذا كانت المرأة تغرب فالمرأة تغرب، لكن يغرب معها محرمها ونفقة المحرم على المرأة، وإذا ولا يجبر المحرم على التغريب، يعني إذا كان لها محرم فقال لا لا أسافر معها لا يجبر، فينتظر حتى يوجد لها من يسافر معها، ولكن لا تسافر منفردة حتى حرمة السفر منفرد. لابد أيضا أن يخرج معها المحرم، هذا بالنسبة للعام، والعام لابد أن يكون عام متصلا لا يكون منفصلا، يعني لا يجزأ، لأنه لابد أن يحدث فيه الوحشة والتغريب، لأن المقصود هنا الوحشة وترك القوم وترك الأهل، وأن يكون في مكان آخر ويغرب المكان الذي يغرب إليه، كما يعني يراق للسلطان، فقد غرب عمر رضي الله عنه في الشام، وغرب عثمان في مصر ورضي الله عنه جميعا، وغرب علي بن أبي طالب في الكوفة، فكما يختار السلطان البلد يغرب فيها، ولكن لابد أن يكون لا يجزأ، يعني لا يغرب شهر ثم يقطع ثم يأتي، وليس له أن ينتقل من البلد، يعني هو لا يقيد هناك ولكن يراقب ولا ينتقل، ولا أن يأخذ معه مال للتجارة، ولا أن يأخذ معه جارية إن كانت له جواري، ولكن ليس له أن يأخذ معه الأهل، يعني عشيرته، يعني خلاص هو طبعا ليس عنده أهل لأن هو ليس محصن، لكن لو له جواري يأخذها، ولو مال يتاجر ليس، لكن لا ينتقل معه الأهل ولا العشيرة. ولكن إن انتقلوا هم من تلقاء نفسهم لا يمنعون، قالوا ليس للحاكم أن يمنعهم، ولكن هو لا يأخذ معه أحد. إذا ادعى أن ويحسب العام من وقت التغريب، من وقت بعضهم قال من هل من وقت الانتقال أو من وقت وصوله للبلد، يعني العام، ولو ادعى أنه المغرب قد انقضى العام القول قوله مع اليمين، ولكن يحسب لأن القاد يقيد أو الحاكم يقيد في الدفاتر بداية العام حتى لا يعني يكون فيه اختلاف. لا يشترط التغريب، يعني هنا العطف في مسألة الواو جاءت بالتغريب والجلد، فليس هناك اشتراط أيهما يبدأ، ليس هناك ترتيب، إن غرب الأول ثم جلد أو جلد ثم غرب، فليس هناك إشكالية، لأن الواو جاءت للعطف ليس هناك فيها ترتيب. قلنا المرأة لا تغرب مع نفسها مع محرم لها، أو إن تزوجت بعد ذلك فتذهب مع زوجها لحرمانية خبر الصحيحين أن لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. قلت مسألة الانتقال من بلد لبلد، يعني هو لا يمنع ولكن فيها وجهان، يمنع لينتقل أو لا يمنع، بعضهم قال لا يمنع ولكن ينتقل إلى بلد أيضا على مسافة أكثر من القصر بإذن الحاكم حتى يعني يحدث فيها الوحشة التي لا تكون، ولكن لا يذهب ولا يرجع، إذا انقطع مدة التغريب ورجع إلى بلده يحسب من جديد، انقطع من نفسه تحايل وقطع مدة الترغيب وجاء فلا يستأنف ولا تستكمل المدة، لأن لابد من تكون الوحشة تامة لمدة شهر مدة عام كاملة. إذا انتقل من بلد التغريب إلى بلد آخر غير البلد على بعضهم قال إذا انتقل بإذن الحاكم يجوز، لكن بلد أخرى أيضا على على على على بعد. نعم. لابد من إذن الحاكم ولا؟ والله في خلاف، بس هو الراجح ان لابد يستأذن، لانه لابد يراقب يعني في هذه المساله، هو لا يقيد ولكن يراقب يستأذن انه سينتقل. نعم. الخلاصه من هذه مساله الشرائط الان انه اذا زنى البالغ العاقل المختار، بالغ عاقل مختار قلنا ومسلم او ذمي او كان ايضا مرتد، المسلم بالاجماع، الذمي المسلم تكلمنا عنه بالإجماع، الذمي لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهودان الذين عندما زنى يهودين وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم فحكم بينهما أيضا، مع أنه رجع قال لهم ماذا تجدون في التوراة، لكن جاءوا ليحكم بينهم عند المسلمين، فإذا جاءوا ليتحاكموا إلى المسلمين يحكم لهم بالإسلام، أما إذا تحاكموا بينهم فبينهم بشريعتهم، لكن إذا جاءوا ليتحاكم عند المسلمين فيحكم كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم بين المسلمين، فيرجم أيضا الكتابي إذا حكم بينه، إذا كان محصنا يرجم وإذا كان غير محصن كما قلنا بمسألة التغريب والجلد. هذا البالغ خرج عنهن الصبي والمكره بناء على تصور الإكراه، لأن الإكراه في خلاف من طلب الإكراه في حق الرجل بخلاف المرأة كما بينا. أيضا لابد أن يكون عالم بالتحريم، لابد أن يعلم بأن الزنا حرام، لابد أن يعلم كما سيأتي بأن السرقة حرام، لابد أن يعلم، وهذا جاء من حديث مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعلم ما الزنا؟ يعني أنت تعلم الزنا؟ لا، قال تعلم الزنا يعني يتأكد بأنه يعلم أن الزنا محرم حرام، ولا يشترط أن يعلم حكمه، ما يكفي أنه يعلم أنه حرام، لا يشترط أن يعلم بأنه فيه رجم أو فيه جلد أو غير ذلك، لأنه قال أتدري ما الزنا لماذا؟ قال تدري هل تدري ما الزنا؟ فلو لم يكن الجهل مانعا ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قد يكون لا يعلم ما هو الزنا، يعني قد فلو يكن الجهل مانعا لأن الحد بيتبع الإثم ولا يكون آثما إلا إذا كان عالما، يعني هو الأول يكون آثما فالحد يتبع الإثم، فمتى يأثم أن يكون عالما، فلم يكن عالما وكان جاهلا فلا يأثم فلا يتبع الحد، ولا يشترط أن يكون عالما بالحد نفسه اللي هو كما قلنا ذلك. قال الإحصان، شرائط الإحصان أيضا البلوغ تكلمنا عنه، العقل، الحرية، ووجود الوطء في نكاح صحيح. طبعا الإحصان جاء في اللغة كثيرا، أنا أختم بهذه عشان الوقت. الإحصان جاء في اللغة بأكثر من معاني، جاء بالإسلام، جاء بالعقل، جاء بالبلوغ، وجاء أيضا بالعفة، وجاء أيضا بالحرية، كل هذا جاء بمعنى الإحصان. فجاء في قوله تعالى لتحصنكم من بأسكم، هذا المنع يقصد به المنع يعني يمنعكم، أما جاء بمعنى الإسلام فإذا أحصننا فإناتينا بفحشة، أحصننا يعني أصبح مسلمات، فإذا أحصننا فأتينا بفحشة فعليهن نصف معنى المحصنات من العذاب. المحصنات الثانية هن الحرائر، هي أسلمت بس تجارية، هذا الإحصان الإسلام، فعلينا نصف مع المحصنات هنا الأحرار من المسلمات، لذلك لما سيأتي معنا بأن العبد والجارية الحد النصف علي ما نصف، هذا يبقى هنا الإحصان جاء بمعنى إيش؟ بمعنى الحرية، بمعنى الحرائر. وأيضا الإحصان يأتي بمعنى العفة، والذين يرمون المحصنات، هذه المحصنات العفيفات، العفيفات هنا العفيفات، ويأتي أيضا بمعنى التزويج أو الوطء والمحصنات من النساء، أو في قوله محصنين غير مسافحين، فهنا محصنين غير مسافحين أي وطء وجاءوا بمعنى الوطء أي تم لهم الوطء، يبقى هذا كله يأتي بمعنى الإحسان، يأتي بمعنى الإسلام، يأتي بمعنى الحرية، ويأتي بمعنى العفة، ويأتي بمعنى الوطء، الوطء الوطء بمعنى محصنين غير مسافحين. وهنا المقصود به الوطء في نكاح صحيح، لأن لابد أن يثبت الوطء في نكاح صحيح، إذا كان النكاح في شبهة أو نكاح ليس بصحيح فهنا يعني لا يكون محصن، يعني رجل الآن تزوج أو نكح نكاحا فيه شبهة أو نكاح فاسد ثم زنى فهنا ليس بالمحصن، ليس بمحصن، لابد ان يكون النكاح الذي نكحه او يعني الزواج يكون زواجا صحيحا. فان تزوج زواجا غير صحيح، تزوج مثلا على على على على نكاح فيه فساد او فيه شبهه او غير ذلك، فهذا ليس نكاح صحيح، وهذه لا يكون محصن بذلك. والدليل على مساله ايضا الرجم او القتل في الرجم في المحصن، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا بثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه والمفارق للجماعه. فبين ان الثيب الزاني هو لا يحل دمه، اصبح الان غير معصوم الدم بسبب وهذا الجزاء من جنس العمل، لأنه يعني هتك ما بينه وبينه الله عز وجل. الله قد أعطاه أنه أصبح عنده زوجة وقد ذاق النكاح الحلال، فقد يعني جحد هذه النعمة التي هو فيها وذهب إلى الحرام، فكانت يعني الحد من الله عز وجل على أنه يقتل حفظا للأعراض والأنساب التي هي من أمور الخمسة، الكليات الخمسة التي قال أهل العلم من يجب جاءت الشريعة بالحفاظ عليها. يبقى اشترط في المحصن الآن قلنا التكليف كما بينا، والوطء في نكاح صحيح، ومع التكليف البلوغ والعقل والحرية أيضا، لأن هذه الحرية لأنه كان عبدا كما سيأتي معنا، فالعقوبة على النصف من ذلك. نقف عند المادة عن هذه، ولا إيش رأيكم من التوقع ندخل في العبد؟ لا نقف شيء. نقف انتهيت. ها يبقى احنا وقفنا فين؟ طيب عشان الراجل نقف عند حد العبد والأمة. طيب وخلاص نقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.